قصة دموع التوبة تأليف صوفي عبد الله. الفصل الأول: الوردة الحمراء. درجت منى وسط عائلتها فتاة وحيدة مدللة، بيد أن ذلك لم يمنعها من تلقي أصول التربية الدينية عن الوالد والوالدة والأشقاء بكل ما في هذه التربية من تزمت وحرص على التقاليد وخوف من المجهول ومحاسبة النفس عن كل صغيرة قبل الإقدام على أي عمل، فلا كذب ولا خداع ولا دسائس، وإنما هي الاستقامة بما تحوي هذه الكلمة من معان. وقد ساعدها على انتهاج هذه الخطة والمضي فيها قدما أنها بدأت في تلقي علومها بمدرسة إنجليزية بتلك البلدة، وهي مدرسة هدفها الظاهر التعليم والتثقيف وباطنها التبشير، فالقائمات على هذه المدرسة يقمن من أنفسهن وعاظا وقضاء يستفتحن يومهن ويختمنه بالوعظ والإرشاد، ويحاسبن التلميذات على كل ما يصدر منهن أثناء يومهن، ثم يحاكمنهن ويوقعن عليهن الجزاء الصارم الذي كأنه سيف القدر الباتر لا هوادة فيه ولا رحمة، ولا تطل من عيونهن الزرقاء الباردة الوميض نظرة تعاطف توحي بالأمل أو الرجاء في الرحمة، وهن يعددن على أسماع الصغيرات ما ينتظرهن من عذاب السعير في الحياة الآخرة. وقد استطعن أن يغرسن في تلميذاتهن الرعب، فإذا فرط من إحداهن ذنب من قائمة الذنوب التي فرضناها عليهن أتت من تلقاء نفسها ذليلة تطلب الصفح والغفران أمام جميع التلميذات في المدرج الكبير الذي أعد خصيصا لتلقي توبة المذنبات. وشهدت مدرسة منى أيامها طفلة وصبية يافعة حريصة على إرضاء ربها، الرب الكبير في السماء والأرباب الصغار على الأرض، سواء في البيت أو في المدرسة، فنعمت بحب الجميع. وإلى أن بلغت 11 من عمرها لم يؤخذ عليها أي مأخذ، وكانت كل التقارير عنها مشرفة من جميع الوجوه، فهي مجتهدة مهذبة دمثة لها نشاط ملحوظ في الخدمات المدرسية والهوايات، إلى أن حدثت واقعة زلزلت كيانها وجعلتها تعيد التفكير في ماضيها وحاضرها ومستقبلها على السواء. أحبت منى صديقة لها في المدرسة كانت تكبرها بعامين، وهي فتاة جميلة مكتملة الأنوثة، مع أنها كانت بعد في 13 من عمرها، وكانت تقيم بالقسم الداخلي لأنها من مدينة القاهرة. ماتت عنها والدتها فأدخلها والدها هذه المدرسة ليتفرغ للهوه وعبثه، وهو مطمئن إلى أن ابنته بين أيد أمينة تحرص عليها وتربيها التربية الدينية التي كان يريدها لها. ولعبت هذه الفتاة دورا خطيرا في حياة منى الهادئة الوادعة، فتدلهت منى في حبها بكل ما في قلبها البريء من دفء، حتى إنها نظمت أو هكذا خيل إليها قصائد الشعر في حبها، وإذا باعدت العطلات الصيفية بينهما تبادلت الرسائل الحارة التي تكاد تلتهب من شدة ما تضمه سطورها من الشوق والوجد والهيام. وطلبت منى من رئيسة المدرسة أن تسمح لصديقتها كوثر بقضاء أيام الآحاد، وكانت أيام عطلة المدرسة الأسبوعية عندها في البيت، فأذنت على شرط أن تعود كوثر للمبيت في المدرسة قبل 6 مساء، وهو موعد إغلاق بابها الحديدي الكبير. ولم تكن الرئيسة تسمح لأية فتاة في القسم الداخلي بالخروج لولا أن منى تتمتع بسيرة حسنة وأخلاق حميدة، ومن عائلة لا شك في أنها من خير عائلات البلدة، وأصبح روتينيا أسبوعيا أن تحضر منى في الثامنة من صباح يوم الأحد وتصطحب معها صديقتها كوثر، ثم تعود بها في السادسة إلا ربعا من مساء نفس اليوم. وفي يوم من تلك الأيام بينما منى وكوثر تعبران الحديقة المواجهة للمدرسة في طريقهما صباحا إلى منزل منى، قطع عليهم الطريق شاب وسيم طويل القامة في يده وردة حمراء، قدمها إلى كوثر وهو يبتسم في ود ابتسامة صديق تربط بينه وبينها علاقة متينة، وقال لها بصوت خافت: صباح الخير يا آنسة كوثر. وذهلت منى لهذه المفاجأة غير المتوقعة وارتبكت، وانتابتها حيرة وخجل شديدان، ونظرت بارتياب إلى كوثر التي كانت تتناول الوردة من يد الشاب وتبادله ابتساما بابتسام، وقد تدرج وجهها إلى منابت شعرها بحمرة قانية زادتها جمالا وجاذبية، وسمعتها تقول له وهي ترفع الوردة إلى أنفها: صباح النور. قالتها متكسرة الجفن وكأنها تحمل تلك الحروف شيئا غامضا لا يؤديه ظاهر اللفظ، بينما انحنى هو عليها انحناءة خفيفة يسر لها بضع كلمات لم تتبينها منى، لأن الموقف المفاجئ أذهلها وأطاش صوابها. أتحادث رجلا في الطريق؟ ومن يكون هذا الرجل؟ وتفحصته. لقد تذكرته، انه الشاب الذي يقطن في العمارة المقابلة للمدرسة، هو بعينه، وما اكثر ما رأته ذاهبة الى المدرسة او قادمة منها، فهو يقطن من جهة باب المدرسة الصغيرة من فناء الذي تستخدمه التلميذات، وكان يقف دائما في شرفة مسكنه يطل عليهن بجرأة مذهلة. وكم من مرة فكرت أن ترفع أمره إلى الرئيسة حتى تردعه عن رمي التلميذات بكرات صغيرة من لباب الخبز أثناء خروجهن من المدرسة، بل إنها لا تعرف عنه ما هو أكثر من هذا، فهو مدرس عادل أصغر إخواتها في المدرسة الابتدائية، وما أكثر ما شكى منه عادل لأبيه، ففيه قسوة شديدة على صغار التلاميذ لأتفه الأخطاء. وكان عادل يقلد حركاته وطريقة كلامه بشكل هزلي يدعو إلى الضحك، فكانت تضحك حتى تستلقي على ظهرها، وهو يمثل لها كيف يستخدم هذا المدرس المسطرة والطريقة التمثيلية المتكلفة التي يكلمهم بها والمقالب الصغيرة التي يقدمون على إيقاعه فيها. خامرت ذهن منى هذه الخواطر وهي تستأنف السير مع كوثر دون أن تنبث بكلمة، وتركت لها فرصة الابتداء بتوضيح هذا الموقف الغريب الذي لا شك عندها أنه كفيل بقطع كل ما بينهما من أواصر ما لم تقدم البرهان الساطع على براءة تصرفها من كل ما يعيبها. وطال الصمت، وكوثر تعرف جيدا عناد منى وتشبث منى بمعرفة الحقيقة كاملة وتمسكها بالفضيلة إلى حد التزمت، ومعنى هذا أنها إما أن تصارحها بما يقنعها وترضى عنه أو تفقدها إلى الأبد. وأخيرا قالت كوثر: أتعلمين يا منى أن هذا الرجل الذي كان يكلمني كان صديقا لوالدي؟ فأجابتها متعجبة: صديق والدك؟ ومنذ متى علمت ذلك؟ منذ دخلت المدرسة. أتعرفونه إذن من العام الماضي؟ نعم. أليس يقطن أمام مدرستنا هو بعينه؟ ولماذا لم تذكري أنك تعرفينه قبل اليوم؟ لم أرك تحادثينه أو تشيرين إليه في أحاديثنا برغم وقوفه دائما في الشرفة. لم تأتي مناسبة، ولم يحدث قبل اليوم أن صادفته في الطريق، فهزت منى رأسها غير مقتنعة وقالت: مهما يكن فليس من اللائق أبدا أن تكلمي شابا في الطريق العام حتى ولو كان قريبا لك، لا صديقا لأبيك فقط، فأنت تعرفين جيدا أقاويل الناس في هذه البلدة الصغيرة. فأجابتها كوثر بضراعة: الحقيقة أني فوجئت به أمام وجهي فلم أدري كيف أتصرف. فقالت منى حانقة: ولكنه لم يكن مجرد تحية، بل هناك وردة، ثم إنكما تبادلتما حديثا بصوت خافت لم أتبين منه شيئا. ثم سكتت برهة وسألتها فجأة: ماذا كان يقول لك؟ وارتج على كوثر كأنما فاجأها سؤال منى على غير توقع، بعد أن خالت أنها فرغت من محاسبتها وتقريعها، فلم تسعفها قريحتها، فصاحت بها منى: ماذا كان يقول لك؟ لماذا لا تجيبينني؟ فندت عن كوثر تنهيدة حارة وقالت متلعثمة: كان يسألني عن صحة أبي. ثم انفجرت باكية، ولم تجد منى بدا من إنهاء الموقف، وانقضى هذا اليوم على أسوأ ما يكون، فلا نكات ولا ألعاب مما كانتا تخترعانها وتقلبان بها البيت رأسا على عقب، بل كان يوما حزينا واجما، حاولت كل منهما أن تحييه بنكتة أو لعبة، ولكن محاولاتهما باءت بالفشل. وقررت منى ألا تبوح لأحد بشيء مما حدث في ذلك اليوم، حتى ولا لوالدتها. وفي الوقت نفسه قررت أن تقاطع كوثر ولا تظهر معها في الطريق مرة ثانية، وإلا اتهمت بالتواطؤ معها في الحديث مع الشبان، ومن يدريها ماذا سيحدث في المرة القادمة. ولكنها في اليوم التالي فوجئت بعدم نزول كوثر من القسم الداخلي إلى قاعات الدرس، وبتحقيق واسع النطاق بين بنات القسم الداخلي ومدرساته، أما هي فاستدعيت إلى مكتب الرئيسة فور وصولها لأخذ أقوالها، وساد الوجوم جميع الوجوه من حولها، حتى التلميذات اللواتي كن يجهلن التفصيلات، ولكن حسبهن أن هناك محاكمة يحيط بها كل هذا الجو من الخطورة. وهكذا وقفت منى أمام العدالة لأول مرة في حياتها، متهمة بالتواطؤ مع كوثر على ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام. ماذا حدث؟ ومن قال هذا؟ هل اتهمتني كوثر بشيء؟ هل هناك أي غبار على سيرتي وسلوكي؟ قالت الرئيسة التي كانت تجلس على كرسي عال له مسندان كبيران وعويناتها في منتصف أنفها وبجانبها الوكيلة ترنو إلى منى بعينين متفحصتين: لقد ضبطنا كوثر أمس في الساعة العاشرة مساء تطل من الشرفة على المنزل المقابل للمدرسة، وتتبادل الإشارات مع شاب يقف أمامها في الشرفة المقابلة، وأخبرتنا إحدى التلميذات أن هذا الشاب قابلكما أثناء خروجكما أمس صباحا من المدرسة في الحديقة المجاورة لمنزله، وأنكما تبادلتما معه حديثا، وأنه أعطى كل منكما وردة حمراء، وقد وجدنا كوثر محتفظة بوردتها بين طيات ثيابها فوق صدرها، ولست أدري ماذا أصابكما. هذه حقيقة أكبر مصيبة نزلت بالمدرسة منذ إنشائها إلى اليوم، 50 سنة لم يحدث فيها ما حدث منكما اليوم، وإننا لنأسف أشد الأسف إذ نرى بين تلميذاتنا فتيات على هذا القدر من الإجرام. وسكتت قليلا وهي تصعد نظراتها علوا وسفلا في منى التي ألجم لسانها وتصبب منها عرق بارد في ذلك اليوم الشاتي لفرط ما اتقد بداخلها من مراجل الغضب والاستنكار لهذا الظلم الفادح الجريء. واسترسلت الرئيسة: هذه خطيئة لا يمكنني التفوه باسمها، خطيئة لا تغتفر، لا في السماء ولا على الأرض، إن الله سينزل بكما أشد العقاب، وسوف تظلان طوال حياتكما تتهمان بالغش والخداع وارتكاب المعاصي، وسيظل ضميركما يؤنبكما ما عشتما. وسكتت لحظة ثم عادت تقول: كوثر، الآن في حضرة الرب تستغفره وتطلب الصفحة بدموعها، ولم تنم طوال ليلة أمس، ولكن هل يغفر الرب لها ما اقترفته؟ وهزت الرئيسة رأسها في خطورة وأسف يوحيان باليأس من كل مغفرة، ثم رفعت أمام وجهها عن المائدة مجموعة من الأوراق وقالت: حينما ضيقنا عليها الخناق أمس وفتشنا أشياءها، عثرنا على هذه الخطابات بين كتبها، وطبح لنا من قراءتها أنه كان يراسلها وهذه رسائله، لكنها نفت نفيا قاطعا برغم تهديداتنا أنه راسلها، وزعمت أن هذه الخطابات رسائلك أنت إليها أثناء عطلة الصيف الماضي. ومدت الرئيسة يدها برزمة من الأوراق وهي تسألها بصوت وقع على مسامع منى كهدير الرعد القاصف: امسكيها بيدك وانظري إليها جيدا، هل هذا خطك حقا؟ وهل هذه عباراتك؟ ومدت منى يدها كالمنومة وتناولت الخطابات وجعلت تقلبها واحدا تلو الآخر كأنما تنبش كفن ميت، والهلع يسري في بدنها فتحس بقلبها يهبط وإيدا ولهبوطه رعشة كأنما مسها سلك مكهرب، وخرجت الكلمات من فمها دون أن تسيطر عليها: نعم، هذا خطي وهذه عباراتي. فهزت الرئيسة رأسها وهي تنظر نظرة جانبية إلى وكيلتها، ثم سألت منى في استفضاع وبصوت راعد: وما الذي دعاكما للكلام مع رجل في الطريق العام؟ أهذا جزاء اعتمادي عليك وثقتي بك حين أتمنتك على وديعة كانت في عنقي وسلمتها لك آمنة، فإذا بك تخونين العهد وتتصرفين تصرف الحمقاوات؟ ومن أدراني ماذا كنتما تصنعان في الخفاء إذا كنتما تتصرفان هذا التصرف الشائن في العلانية؟ وكأنما صبت هذه الكلمات الجارحة نارا حامية فوق يافوخها، فانتفضت انتفاضة الجريح المعذب وصاحت: إنني بريئة ولم أكلم أحدا ولا علم لي بما بينها وبين هذا الرجل، وقد فوجئت بها تحادثه فجن جنوني، أما أنا فلم يخاطبني ولم يعطني وردة كما زعمت تلك الواشية، ولما ضيقت على كوثر في الأسئلة روت لي كل شيء، قالت إنه صديق لوالدها، وبرغم كلامها هذا عولت بيني وبين نفسي على مقاطعتها إلى الأبد، فما ذنبي أنا حتى أعاقب بذنوب غيري؟ وهزت الرئيسة رأسها ثم قالت: صديق والدها حقا؟ وأخلت سبيل منى مؤقتا على ذمة التحقيق. الفصل الثاني، عنوان: الجزاء الظالم. وفي أصيل ذلك اليوم نفسه، يوم الاثنين، فوجئت منى بالرئيسة والوكيلة تحضران إلى منزلها، ولما كان والداها متغيبين عن البلدة في هذا اليوم لم يكن بد من أن يقابلهما أخوها الكبير فتحي. وكان فتحي في ذلك الوقت قد تجاوز 21 من عمره بقليل، وقد أثمرت فيه تعاليم العائلة وصار شابا مستقيما أضفى عليه الدين تزمتا ورصانة، يدرس الهندسة في القاهرة ويحضر كل شهر لزيارة العائلة، كان جدا في جميع تصرفاته، ولم تزده معاشرته لشباب القاهرة وما تسخر به من تحرر في السلوك، ولا سيما بين فتياتها، إلا تشبثا بالمبادئ التي شب عليها، وقد خلى عليه بعده عن البيت مهابة في نظر إخوته، ولا سيما منى التي كانت تحبه وتخافه وتعمل له ألف حساب. وما إن رأت منى الرئيسة ووكيلتها حتى أحست أمعاءها تصطرع وأصابها إسهال أقعدها في دورة المياه لا تقوى على مبارحتها. ألم يحل لهما الحضور إلا في هذا اليوم، اليوم الذي تصادف فيه غياب والديها عن البلدة لعيادة خالتها المريضة في الإسماعيلية؟ وكيف يمكن لفتحي أن يعرف المسألة على وجهها الصحيح؟ إنه مسرف في الجد والتعنت، وكثيرا ما سمعته يصف بنات القاهرة بالميوعة وقلة الأدب، واستعمالهن الحرية استعمالا خاطئا ملتويا. ماذا عساه يعتقد فيها الآن؟ وأي صدمة مفجعة ستحيق به لو كان والدها موجودا لهان الخطب، ولا استطاعت أن تقنعه بصدق قولها، بل لقلبت الدنيا رأسا على عقب حتى يصدقها. وعجبت لنفسها كيف تستسلم لهذا الرعب وهي لم ترتكب إثما؟ ماذا دهاها؟ ولماذا تعطي المسألة كل هذه الأهمية حتى تثبت على نفسها جريمة لم ترتكبها؟ ولكن ثبت بالدليل القاطع الذي لا يحتمل الشك أنهما قابلتا ذلك الشاب في الطريق، وأنه تحدث إليهما، ثم ويا للمهزلة الشائنة، هناك من شهدت بأنه أعطى كل منهما وردة. ونظرت منها إلى السماء ضارعة باسطة يديها وقالت بلوعة وحرقة: خلصني يا إلهي من هذه المصيبة التي أوقعتني فيها هذه الحمقاء بسلوكها الأخرق. وجاءتها الخادمة تستعجلها للمثول في حجرة الاستقبال تلبية لطلب أخيها فتحي. لقد حم القضاء إذن، ولم يعد بد مما ليس منه بد. وقامت تجرجر رجليها ودخلت حجرة الاستقبال، فوقع بصرها على وجه أخيها أول ما وقع، فإذا به يحاكي وجوه الموتى صفرة وشحوبا، وبين أصابعه بضعة أوراق. أدركت منى على الفور أنها رسائلها العتيدة إلى كوثر. كان يقبض عليها في عصبية بالغة حتى إن ارتجاف الورق في يده كان باديا للعيان. ما أهولها سحنة، لم تقع عيناها على مثلها من قبل نذيرا بالويل. ترى ماذا أدخلت هاتان المرأتان في روعه، وأي إطار مفزع رسمتاه حول صورتها؟ أيمكن أن تكون هاتان المرأتان اللتان تكن لهما التقديس وتضعهما في مصف الملائكة وتعتقد فيهما الطهر والصدق والإخلاص، شيطانتين في واقع الأمر لا تتورعان عن الافتراء؟ لقد صدقتهما القول، أنقى ما يكون الصدق حين سألتاها في الصباح عما حدث، وهي لا تكذب أبدا، فلماذا تأبيان إذن تصديقها؟ لماذا تطاردانها إلى عقر دارها مصرتين على تشويه صورتها وتلويث سمعتها؟ ألهما في هذا مصلحة؟ أحست منى لأول مرة في حياتها بمرارة وحزن عميقين، وصوت أخيها يسألها في غضب ويده مبسوطة إليها بالخطابات: أهذه الخطابات أنت التي كتبتها لكوثر؟ فقالت بصوت خفيض: نعم. فأعاد عليها السؤال بصوت يغلب عليه الحزن أكثر مما يبدو فيه الغضب، كأنما فجعته كلماتها، وكان يأمل منها ردا غير هذا: أمتأكدة أنت مما تقولين؟ فأجابته وقد استشعرت بعض القوة أمدتها بها غضبتها لهذه الإهانات المتلاحقة دون ذنب جنت، وكيف لا أكون متأكدة وقد كتبتها بنفسي؟ فنظر إليها نظرة ملؤها الغضب والعجب، ثم سألها: ما هذا الذي أسمعه عنك الآن؟ وهل حقيقة ارتكبت هذه الأعمال الشائنة؟ وأي جرم أقدمت عليه مفتوحة العينين؟ فقالت وهي تتمالك أعصابها المرتجفة: لم أفعل شيئا ولا ارتكبت جرما، بل أنا بريئة من كل ما نسب إلي، ولن أقول غير هذا، والله على ما أقول شهيد، ولكم أن تصنعوا بي ما تشاءون. وانفلتت خارجة من الحجرة، ولحق بها أخوها وقد أعماه الغضب عن كل ما حوله، فانقض عليها يضربها ضربات موجعة، حتى إنها لفرط ذهولها من هول المفاجأة لم يند عنها صوت، بل تلقت الصدمات وهي ساكنة كأنما تحولت إلى تمثال من الرخام. وأخيرا تركها وصفق الباب وراءه، فأعانها صوت صفاقه على استعادة بعض شعورها، فارتمت على الفراش لا تصدق مما حدث شيئا، كأنما هي تحت تأثير كابوس مفزع، إلا أن الألم الذي كان خافيا تحت هول المفاجأة بدأ يلح عليها، فتحسسته في استنكار وتقزز، ثم استسلمت لنوبة من التشنج وراحت في غيبوبة طويلة. وأفاقت على أصوات هرج وبكاء، ففتحت عينيها مذعورة وحملقت فيما حولها، فإذا والدتها منكفئة على حافة الفراش تبكي، وإذا والدها ممسك بيدها في انزعاج واضح. أما إخوتها فكانوا محدقين بالفراش من كل جانب. وأدارت عينيها فيما حولها، وإذا بهما تقعان على وجه أخيها فتحي، وكان شاردا ينظر إليها في سهوم وفزع، فأسرعت تطبق جفنيها بسرعة كأنما رأت شبحا. وعلى الفور استرجعت كل ما حدث والضربات الموجعة التي كيلت لها، فانهمرت دموعها مدرارا على خديها وهي تحس لها لسعات الجمر، ولم تقوى على كبح عواطفها، فإذا لشهيقها وزفيرها صوت متحشرج، وزادت ضربات قلبها الذي كان يعلو ويهبط مع بكائها المحبوس، وذن جنون الأب، وصاحت أمها ملتاعة، وجرى عادل يجلب لها كوب ماء، ووضعت والدتها يدها خلف ظهرها وأقامتها متكئة إلى صدرها وهي تربط عليها وتدللها بأعذب الألفاظ وتحاول أن تسقيها بعض الماء. والأب يسألها بصوت مرتجف: ماذا بك يا ابنتي؟ ماذا أصابك؟ بماذا تشعرين؟ ولم تجب منا، بيد أن الاهتمام الذي استشعرته من آلها جميعا والفزع الذي لمحته على وجه فتحي جعل الهدوء والسكينة يتسللان إلى نفسها الحزينة، فاستكانت في حضن والدتها وأسلمت نفسها لنوم عميق. وفي صباح اليوم التالي اجتمعت العائلة على مائدة الإفطار، وبعد إلحاح من الأم والأب انضمت منى إليهم، وكان فتحي قد قبلها وترضاها، لا عن اقتناع ببراءتها، بل لأنه كان يعبدها، ثم هو على يقين من أنها وإن اشتركت مع كوثر في الحديث إلى هذا الشاب، إلا أن هذا لا يعني أنها فاسدة الخلق أو أنها ارتكبت هذا عن عمد، فهي لم تزل في سن البراءة الساذجة. والحق أنه لام نفسه كثيرا على شدته عليها وعنفه بها، خصوصا بعد أن رآها في تشنجها وغيبوبتها، وأثر ضرباته ظاهر على وجنتيها. وقد لامه أبوه أشد اللوم على تسرعه في الحكم قبل أن يستوضح منى بهدوء، فلا شك في أنها لا يمكن أن تكذب، وما كان ليضيره أن يؤجل عقابه ويتركه لأبيه عندما يعود. ولم يكن فتحي في حاجة إلى لوم والده، لأنه ظل إلى أن عاد أبواه في صراع مع نفسه، وقضى الليل مسهدا يتردد على حجرتها ويتحسس جبينها، وصفحت منى عنه، ولكن هل نسيت؟ كلا، لم تنسى، فقد زلزلت هذه الحادثة كيانها وجعلتها تعيد النظر في أمور كثيرة كانت حتى وقوع هذه الحادثة لها كل التقديس في نفسها، وإذا بها تنقلب فجأة إلى النقيض، ولكنها لم تجرؤ على مناقشتها جهارا، بل احتفظت بها داخل أعماقها في ذلك المستودع السري الذي ندفن فيه أسرارنا. الفصل الثالث، عنوان لا عودة. قضت منى يومين في الفراش لا تغادره إلا على مضض وتحت إلحاح الأسرة لتجلس إلى مائدة الطعام، ولا تكاد تصيب من ألوانه شيئا مذكورا، ولكن أذنيها وعقلها كانت تمتلئ كل الامتلاء بما يدور على المائدة من حديث يتداوله أفراد الأسرة حول موضوع لم يعد لهم شاغل غيره، هو موضوع تلك البنت الفاجرة، وإذا بكل منهم يرى بعين السخط ما كانت تخفيه عين الرضا من قبل، ويبدو أن كل منهم راح يتقصى ويتسقط الأخبار والأسرار، ولعل الخيال الصاخط ركب لكثير منها الحواشي والذيول. يقولون إن والدها رجل منحل، ولهذا أبعدها عنه إلى هذه المدرسة النائية في هذه البلدة ليخلو له جو العبث في القاهرة بعد أن ماتت أمها. وهل أسرة أمها أفضل حالا من هذا الوالد الخليع؟ وترهف الآذان ويتمهل المتكلم إلى أن يتأكد من أنه أثار الفضول الشديد قبل أن يلقي بما في جعبته من أسرار. كان المفروض وأبوها بهذه الخصال أن تضمها عائلة أمها إلى صدرها لتنشأ نشأة مأمونة من الانحلال، ولكنهن، أعني خالاتها جميعا، تنصلن من هذا لأن سلوكهن ليس فوق مستوى الشبهات، ولا يريدن أن يشغلن أنفسهن بهذه الصغيرة عن لهوهن الشائن ومغامراتهن العابثة. أعوذ بالله، وهل يمكن لفتاة هذه بيئتها وهذه سلالتها أن تكون على خلق أو تثمر فيها تربية؟ لن تدخل بيتنا مرة أخرى، هذا أمر مفروغ منه، ولكن كان من واجب منى عندما رأتها تكلم هذا الشاب أن تتركهما في الحال وتنصرف، ولكنها بقيت معها وأحضرتها معها إلى هنا ولم تذكر عن هذه الحادثة شيئا. وكان المتكلم فتحي، فنظر إليه أبوه نظرة قاسية، وقد رأى منى يحمر وجهها وتنهض عن المائدة، وأسرعت أمها إليها تخفف عنها وهي تقول لفتحي في نبرة حادة: لقد فوجئت بالموقف ولم تشأ أن تفضحها، لم يطاوعها قلبها على ذلك لأنها ادعت أنه صديق أبيها. كفوا عن هذا الحديث وابحثوا لكم عن موضوع سواه. ولكن منى أبت أن تعود إلى المائدة، ولاذت بفراشها تسترجع في ذهنها كل مناظر هذا الحادث وما أعقبه وترتب عليه، وتلح عليها عبارات الرئيسة بصوتها الحاد نبرات الخادش للأذن حتى كادت أعصابها تتمزق، فأخفت وجهها في الوسادة وأجهشت ببكاء خافت. ولكن عبارات الرئيسة لم تترك لها فرصة للراحة، بل راحت تتكرر في رتابة كأنها اسطوانة الحاك المشروخة تتوعدها بعذاب الله الأبدي. ووجدت من أعماقها مقاومة لهذا الهجوم العنيف الذي يهددها بالانهيار، وراح صوت في سريرتها يناهض هذا الهجوم الذي لا يرحم، الذي يتحدث عن جناية هذا الشاب المجرم، هذا الذئب المفترس. إنها ترى صورته مطبوعة في ذاكرتها وهو يقدم الوردة الحمراء لكوثر، ولا تذكر أنها رأت على سحنته ما يدل على الشر أو الجريمة أو الافتراس، بل كانت على محياه ابتسامة لطيفة وديعة لا توحي بشر أو غدر. ثم لماذا يتصف هذا الفعل بالإجرام؟ ثم ماذا بالضبط في إعطاء شاب وردة لفتاة؟ لماذا هو فعل فاضح في الطريق العام؟ إنهم يخبروننا بأن من الأفعال ما لا يليق أمام الناس، بل يجب أن يتم بعيدا عن جميع العيون. قضاء الحاجة مثلا عيب، أن يتم كما يقوم به قليل الأدب من الأطفال والرعاع على جانبي الطريق، وهذا مفهوم ومعقول لأنه شيء مقرف، ولكن إعطاء وردة لماذا يكون عيبا؟ بالتأكيد ليس مقرفا، هناك شيء غامض يضفي صفة العيب على هذا الفعل، ولكن لماذا بالضبط هو عيب؟ ولماذا بالضبط تعد المستهترة تلك الفتاة التي تحادث شابا في الطريق حتى ولو كان من أصدقاء أبيها كما تقول؟ الناس يتحدثون عن انحلال فتيات القاهرة، فهل هن منحلات لأنهن يفعلن شيئا كهذا في الطريق؟ وبدأ ذهنها اليافع يفتح أبوابا جديدة للتساؤل. يقال إن الناس منذ 10 سنين كانوا لا يعلمون بناتهن في المدارس حتى لا يخرجن من البيوت، ولكننا الآن في عام 1934 والبنات يذهبن إلى المدارس وإلى الجامعة أيضا. صحيح أن نساء كثيرات يسرن وعلى وجوههن البراقع حتى لا يرى الرجال وجوههن، ولكن لماذا بالضبط يحدث هذا للنساء؟ لماذا ضعن البراقع ولا يضع الرجال البراقع على وجوههم؟ وغلبها برغم كربها وغمها الضحك، وقد جسم لها خيالها اليافع إخوتها وعلى رأسهم أكبرهم فتحي وقد غطوا وجوههم بالبراقع، وبابا أيضا. شيء مضحك حقا، ولكن منظر البدويات اللواتي يرتدن البلدة كثيرا من البادية المحيطة بها، منظرهن أيضا يثير الضحك ببراقعهن الطويلة المزينة بالودع والخرز. الحمد لله على كل حال أنني لم أخلق في ذلك العهد الذي كانت الفتاة فيه محرومات من التعليم، ولكن هذا كله لا يفسر لماذا كان يعد عيبا أن يرى الرجال وجه المرأة. ثم لماذا يعد الآن عيبا أن تحادث رجلا في الطريق كما يتقابل الرجال في الشوارع ويتبادلون الأحاديث بكل حرية بلا رقيب ولا حسيب؟ لا بد أن هناك سببا. ثم ما علاقة ذلك بوقوف كوثر في الشرفة ليلا لتتخاطب خلسة بالإشارات مع هذا الشاب؟ وهل هذا الفعل لا يرضي الله فعلا كما تؤكد الرئيسة وكما يؤكده الجميع معها فيما يبدو، بدليل كل هذه الثورة من السخط والغضب والاستنكار؟ وهل حقا سيصب الرب جام غضبه عليهما ويسلط عليهما ضميرهما ويصليهما نار جهنم في الآخرة؟ وهل حقا من العسير جدا أن تظفر كوثر بالمغفرة مهما استغفرت وندمت؟ إذن لماذا تقول الرئيسة والمدرسات في المدرسة دائما إن الله يأمرنا أن نحب جميع الناس حتى أعداءنا، وعلى فرض أن الرجال أعداؤنا فهل يوفينا ذلك من محبتهم ما دام الله يأمرنا بمحبة الجميع بلا استثناء؟ وكيف يجوز أن نكره من لا نعرفهم لا لشيء إلا لأنهم غرباء، أي لأننا لا نعرفهم؟ وإذا كرهنا من لا نعرفهم ورفضنا أن نرد على تحيتهم وزجرناهم إذا ألقوا علينا التحية، فأي فضل لنا؟ أليس الأشرار أيضا يحبون من يحبونهم ويكرهون من يكرهونهم؟ ومن هم الأشرار بالضبط؟ وكيف نصف أناسا لا نعرفهم بالشر؟ ولكن هذا الهجوم المضاد من جانب سريرتنا ردا على هذه الحملات العنيفة من أفراد أسرتها ومن مدرستها لم تزد حالتها إلا حيرة واضطرابا، ولم تزدها إلا إحساسا عميقا بالقوة الغامضة التي تفرض بلا مناقشة على الناس ولا سيما الفتيات، ما هو عيب وما هو ممنوع بدون إداء للأسباب أو محاولة للإقناع. وزاد شعورها بثقل قلبها، وعطرها يأس من فهم أي شيء أو القدرة على مقاومة هذه القوة العاتية الغامضة التي تصوغ حياة الناس وتصب سلوكهم في قوالب لا حيلة لهم في الخلاص منها. لا بد أنها قوة رهيبة حقا، بدليل أن جميع الكبار الذين تجلهم بل تقدسهم مثل أبيها وأمها يسلمون بها ويخضعون لها بدون مناقشة، وبدليل أن كل من يخرج عليها يتعرض لكل هذا الاستنكار ويفقد مكانته واحترامه. تفقد احترامها إلا هذا، فهي بفطرتها شديدة الحرص على كرامتها وكبريائها، وكفاها ما تعرضت له كرامتها في هذه الأيام من هذا الحادث الذي لا ذنب لها فيه ولا جريرة. فكيف يكون الحال إذن لو كانت مذنبة حقا؟ وهكذا حسم حرصها على كرامتها ذلك الصراع الذهني الذي نشب في رأسها المكبود في تلك الليلة، وقررت أن تجعل كل همها في الحياة صون كرامتها وكبريائها بأي ثمن. لم أذهب إلى هذه المدرسة منذ اليوم، قالت منى هذه الكلمات بكل حزم وإصرار وهي جالسة في صباح اليوم التالي إلى مائدة الإفطار، وكان اليوم الثالث بعد ذلك الحادث المشؤوم. فصاح والدها: لماذا يا منى؟ الكل يعرفون أنك بريئة، وأعلن هذا في المدرسة، ثم إن الرئيس تسألني عنك تليفونيا كل يوم، والجميع هناك في انتظارك. ولم يكن لهذه الكلمات أدنى تأثير عليها، ليس سبب نفورها من المدرسة إن المدرسة لا تريدها، بل إنها هي لم تعد تريد هذه المدرسة. لم تغير رغبة المدرسة فيها نفورها هي من المدرسة. ومن الأفضل طبعا أن تشعر الرئيسة وتهمتها أنهن حريصات عليها، ومع هذا فهي لا تريد أي صلة بهن بعد اليوم. وبهدوء شديد ولكنه حازم قالت لأبيها: ولكني يا أبي لن أخطو داخل بابها خطوة واحدة. وكان والدها يعرف صلابة رأيها، وكثيرا ما علل ذلك بأنها نشأت وهي وحيدة مدللة في أسرة كلها من الصبيان. فقال لها: وأين إذن تريدين أن تتمي علومك؟ فقالت: في أي مدرسة أخرى، ولتكن الثانوية الأميرية للبنات. فدقت أمها صدرها بيدها في استهوال: أتتركين المدرسة الإنجليزية الخاصة لتدخلي مدرسة أميرية؟ وهزت منها كتفيها ولم تجب. وعرف والدها أنه لا فائدة من محاولة إثنائها عن قرارها، ولكن والدتها لم تيأس فقالت: لم يبق على نهاية العام الدراسي سوى 3 أشهر، انتظري إلى نهاية هذه السنة وبعدها يفرجها الله. فرفعت منى نظرها عن مفرش المائدة وثبتته في أمها وقالت: لن أنتظر يوما واحدا، لن أذهب إلى هذه المدرسة ولو كان الباقي من السنة يوما واحدا. فقال أخوها نعيم: وكيف تلتئمون مع فصل جديد في أواخر السنة؟ من الجائز جدا أن يكون مقررهن هناك غير مقرركن هنا، ثم لا تنسي أن مدرستك غير خاضعة لوزارة المعارف، وربما كانت العلوم مختلفة. فأجابت: ولو أمكث إذن في البيت حتى آخر السنة. وتوقف الحديث عند هذا الحد، وقد عجز الجميع عن إقناعها، ولم يكن من طبع والديها أن يرغماها على شيء تأباه إرادتها وترفض الاقتناع بوجاهته. وهكذا كان لمنى ما أرادت، واستطاع والدها باتصالاته أن يقنع ناظرة المدرسة الثانوية بقبولها، وساعفها إصرارها وذكاؤها على سرعة تحصيل ما فاتها، بل التفوق الواضح ولا سيما في اللغة الإنجليزية، حتى لا تشمت فيها جبهة المعارضة. واخططت لنفسها منذ اليوم الأول لها في مدرستها الجديدة خطة صارت عليها بدقة، ولم تحد عنها، لا خوفا من أبيها وإخوتها، ولا اقتناعا بتلك القوة الغامضة الرهيبة التي تفرض قواعد العيب، بل حرصا منها على صون كرامتها وعزة نفسها من فقدان الاحترام الذي لا تعدل به قيمة أخرى في الوجود. لذا تجنبت الاختلاط بزميلاتها الجديدات، واحتفظت بطابع الجد حتى بدت نظراتها أقرب إلى الصرامة والتعالي، فابتعدن منها جميعا ساخطات أو هازئات في قرارة نفوسهن من هذه المتكبرة تربية الإنجليز. ولكنها بمرور الأيام توسمت في التلميذة التي تشاركها مقعدها الدراسي واسمها نادية، استقامة واتزانا وتشابها في الذوق والجد وحسن التهذيب والبعد عن الغضر، فاصطفتها صديقة لها حتى صارتا لا تظهران إلا معا ولا تفترقان. ومرت حياتها على هذا النهج رتيبة متشابهة، فهي تذهب إلى المدرسة في الصباح الباكر، وفي المساء تستذكر دروسها مع نادية إما في منزلها أو في منزل صديقتها، فالمنزلان متقاربان والعائلتان صارتا تتزاوران، وجمعت بينهما صداقة وثيقة. فوالد نادية وكيل مكتب تلغراف البلدة، وهو رجل لا يقل في دماثة الطبع وجمال السجايا عن والدها الدكتور عارف، ووالدتها أيضا سيدة محترمة أحبتها أم منى كثيرا، وتقدمت الفتاتان في دراستهما من سنة إلى أخرى في نجاح ويسر حتى صارتا محل إعجاب الجميع. الفصل الرابع، عنوان: أحلام وأشباح. صدر أمر النقل إلى فرج فندي القاطن بالدور الأول من منزلهم، فأقيمت له حفلة توديع ضمت كل سكان العمارة الصغيرة، وأحست منى غصة حقيقية في حلقها وهي تنظر إلى صديق الطفولة رمزي، وهو يوشك أن يختفي عن ناظريها إلى الأبد ربما، وهي التي شبت تراه جزءا من إطار حياتها. وأحست شيئا غامضا يحز في أعماقها، شيئا لم تحسه من قبل، وانقبض قلبها بصورة لم تعهدها، وكتمت إحساسها وعزته إلى فراق هذه العائلة كلها، فكل أفرادها أحب إليهم، ولكنها كانت تعلم أن هذا الإحساس الخاص ميز رمز من دونهم جميعا بهذه اللذعة التي تكتنف خاطر اختفائه ورحيله بعد أن زاملها في ألعاب الطفولة والصبا تلك السنوات. ولم يحتل بديل فرج فندي، بل وجد حي الجناين بعيدا عن وسط البلدة، وآثر السكنى قرب عمله، فسكنت الشقة عائلة من أهالي البلدة الأصلاء، وهم عائلة مكونة من زوج وزوجتيه وخمس فتيات. الزوج محمد فندي تاجر ميسور الحال، وزوجته الأولى بنت عمه وهي سيدة هادئة دمثة الطبع، تزوج عليها برغم إعزازه الشديد لها لأنها لم تنجب. وبعد زواجه من الثانية وهي سيدة من أصل تركي ومن عائلة قاهرية، أنجبت له 4 بنات، من الله على زوجته الأولى بفتاة فأصبحت قرة عين لوالدتها وكانت دلوعة الجميع. وكانت الزوجتان تعيشان معا في صفاء ووئام، فلا شجار ولا منازعات ولا شيء مما يحدث عادة بين ضرتين. فالزوجة الأولى تحب بنات ضرتها حب الأم لثمرات أحشائها، والفتيات يحببنها كوالدتهن تماما، إن لم يكن في بعض الأحيان يفضلنها عليها لجميل طباعها وهدوئها، على عكس والدتهن التي كان فيها الكثير من طباع التركيات وجموحهن وطيبة قلوبهن أيضا. وفتحية كبرى البنات في 17 من عمرها، فتاة مهذار مرحة لعوب، بدأت منذ الأسبوع الأول معاكسة شقيقينا ناجي وعادل. وعندما كان فتحي ونعيم يحضران من كلياتهما كل شهر، كانت لا تنهي عن المغازلات بعينيها أحيانا وبحركات يديها على شعرها أحيانا أخرى، ثم بالضحكات والكلام الموارب إذا أتيحت لها الفرصة. وشهدتها منى أصيلة ذات يوم تضع لأخيها ناجي ورقة مطوية في يده، ثم تجري دافعة بشعرها إلى الوراء، وتعقدت منى ناجي بنظراتها خلسة، فرأته يضع الورقة في جيبه وقد انتابه الارتباك والذعر، ثم دخل غرفته وأغلق عليه بابها بالمفتاح. وتغيب زهاء 15 ساعة، خرج بعدها باب الحرج متوتر الأعصاب، ولاحظته بعين يقظة طوال ذلك اليوم، فإذا هو ساهم شارب قليل الكلام، لم يقرب الطعام تقريبا على مائدة العشاء، وهو الذي عهدته مرحا طروبا لا يكاد يكف عن الهزل ومعاكسة الكبار والصغار في براءة ولطف. فتولاه العجب، ماذا تحوي هذه الورقة يا ترى؟ حتى أحالت أخاها من المرح الله إلى الشرود والانطواء. ولما خلت إلى نفسها في سكون الليل، جعلت تراودها حالة أخيها وتصرفات فتحية، لا شك أن هذا مرة أخرى من قبيل ذلك العيب الذي أقام الدنيا وأقعدها حين أقدمت عليه كوثر. كوثر إذن وصاحبها لم يكونا ظاهرة شاذة، ويبدو أن لهذا العيب سلطانه الخفي على كثيرين، وألح على ذهنها ما لمسته في نفسها شخصيا من تغيرات، وراحت تقارن وتوازن، أليست هي أيضا تشعر بعدم قابلية للطعام وبزهد غامض في الاختلاط كسابق عهدها ببقية أهل البيت، وبرغبة شديدة في الاختلاء بنفسها تشتر أحاسيسها التي باتت شديدة الغموض؟ ماذا بها هي الأخرى؟ وأي انفعالات متضاربة تجتاحها؟ وأي إحساسات تراودها؟ فتهرب منها مختلية بنفسها جازعة، كأنما يفزعها أن يكتشف أحد ما بها، وإن كانت تجهل كلهه، ولكنها بصديقتها تشعر أنه شيء لا يجوز أن يطلع على وجوده أحد. ترى أي شيء يسيطر على خواطرها ومشاعرها ويدغدغ حواسها بهذه الصورة القاهرة؟ بل لماذا بالضبط ترغب دائما في اختلاس النظر إلى هذا الشاب الحلاق الذي يتم محله على أول الشارع الكبير الموصل من الحي النائي إلى وسط البلدة؟ ولماذا تحس نشوة كالدوار كلما تلاقت نظراتهما، فلا تلبث أن تضج أعماقها باختلاجات عنيفة لا يمكنها ردعها، فتلتف ساقاها وتذوب أعطافها وتحس برجليها لا تقويان على حملها؟ ثم هذا الشاب الآخر الذي كانت والدتها ترسلها لتشتري منه خيطا وأزرارا وأشرطة وما إلى ذلك مما يلزم للحياكة، ولم تنسى ما عاشت يوم أن طلبت منه بقرة حمراء وإذا به يشير بيده حتى لامس إصبعه موضعا من صدرها ويقول لها: أتريدينها مثل هذا اللون؟ كيف أحست عندئذ؟ وبماذا أحست؟ وأي رعشة هزت كيانها كله ولم تتجاسر أن ترفع نظرها إلى عينيه، وتركت المحل غاضبة دون أن تشتري منه شيئا؟ فهل كانت غاضبة حقا وهي لم تشعر بالرغبة في العودة إلى هناك مرة ثانية وثالثة، ولكنها وأدت هذه الرغبة في أعماقها دون أن تفصح لمخلوق عما حدث؟ وهذا الشاب الثالث الذي تراه ينتظرها عند مفترق الطريق إلى المدرسة، كيف يتبعها حتى باب المدرسة؟ وكيف تراه منتظرا عند بابها ساعة الانصراف منها، ثم يتعقبها حتى تصل إلى بيتها، وعندئذ يتابع سيره، إن نظراته الصامتة وطريقة التفاتته وعدم تعرضه لها بإشارة أو كلمة، كل ذلك يحيرها ويلفها في دوامة من الأسئلة التي لا تجد لها جوابا شافيا. ماذا يريد؟ وإلى متى سيظل على هذا الحال؟ وأي شيء يجنيه من وراء تصرفاته هذه؟ ثم هي، أي شعور يخالفها لنظراته؟ ولماذا تدور بعينيها تقطع الطريق من أوله إلى آخره باحثة عنه بمجرد خروجها من باب المدرسة؟ ولماذا تحس هذه الأيام بالفتور والإعراض عن الدرس كلما اختلت بنفسها؟ وهل قدر لها أن تظل في احتراق متصل بين لواعجها وأسئلتها التي لا تجد لها جوابا والتي توشك أن تغير من نظرتها إلى كل شيء؟ وتقربت علي شقيقة فتحية بنت التاجر محمد فندي من منى وفتحت أذنيها وذهنها لأحاديثها الهامسة، فأمكنها أن تجد تفسيرا لبعض أحاسيسها يفتح عينيها على جانب من أسرار الحياة. وفي صيف هذا العام كانت منى في ربيعها الخامس عشر مكتملة الأنوثة في جمال الزهرة اليانعة، وإذا بها لا تجد الجرأة على اللعب مع صديق طفولتها فهمي الذي يحضر كل عام لتمضية عطلة الصيف، وأحست بالحرج لمجرد النظر إلى وجهه أو عندما يبادرها كلمات عادية وتصبح وجنتاها في اتقاد الجمر. ثم هو أيضا قد تغير، لم تعد نظراته صافية كالعام الماضي، بل هي تحس النظرات تخترقها اختراقا لتستطلع ما يجول بداخلها. ثم إن صوته الرقيق طرأت عليه خشونة غريبة وقع في نفسها، وظهر فوق شفتيه العليا زغب واخضر خده الأبيض الناعم. فما معنى هذا كله؟ ربما كما تقول علي لأنها أصبحت كبيرة وهو أيضا أصبح كبيرا ولا يجوز لهما أن يلعبا أو يجتمعا معا كسابق العهد، لأن ذلك يعني أشياء كثيرة كالتي تقولها علي، وربما أيضا كالتي كانت السر في الثورة على كوثر. إنها لا تستطيع الآن أن تنظر لأحد من هؤلاء جميعا نظرة صافية كدأبها، ولكن هل تستسلم لهذه الأفكار؟ وهل ستظل ترتعب هكذا كلما وقع بصرها على شاب؟ أو تحدث إليها أحد ممن ظلت تعرفهم وتلعب معه سنوات وسنوات؟ وقررت أن لا تستسلم، وقررت أيضا أن يظل احترامها وترفعها محل اهتمامها الأول ورائدها في التغلب على كل هذه الأعاصير التي بدأت تهب عليها من مكان غامض في هذا الكون الحافل بالأسرار. كلا، لن تكون فريسة لهذه الأحاسيس، لن تكون كوثر أو فتحية أخرى. الفصل الخامس، عنوان النقلة. أتم عادل ومنى مرحلتهما الثانوية، وبذا أصبحت الإقامة في السويس غير ذات موضوع. فالابن الأكبر فتحي تخرج هذا العام في كلية الهندسة، ونعيم لم يزل طالبا في كلية الطب، وناجي في كلية الحقوق، وها هو ذا عادل يريد الالتحاق بكلية العلوم. أما منى فقد وقع اختيارها على قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب. وكم كان شقا على الدكتور عارف أن يترك السويس بعد كل تلك السنين المديدة التي قضاها فيها، وأن يترك الأصدقاء والخلان ومرتع الشباب والذكريات، بيد أن الحياة ليس من شأنها الدوام على حال. وهكذا لم يجد بدا من أن يطلب على مضض نقله إلى القاهرة ليلتئم شمل العائلة كلها هناك، وأجيب إلى طلبه، فأخذت العائلة تستعد للرحيل. وكم كان الوداع مؤثرا في المحطة التي غصت بالناس، وتحرك القطار بركابه، واشرأبت الأعناق تتملى من الراحلين، وبكت نعمات هانم وهي تودع آخر معالم السويس، ولم تكن إلا خزانات المياه المقامة على بعد أميال من البلدة، وباختفائها اختفت آخر لمحة من المدينة الحبيبة. وجلست العائلة في القطار صامتة واجمة، كل منهم تشغله أفكاره وذكرياته. الدكتور عارف رب الأسرة يستعيد تلك المرحلة الجميلة من عمره، والأصدقاء والنادي وليالي السمر والشرب الخفيف، ويا لها من ذكريات يتكون منها نسيج حياته في تلك السنين الطويلة التي مرت كالشهب، فهيهات تغيب عن سريرته ما عاش. أما نعمات هانم تلك الزوجة الجميلة الوادعة، فذهبت بها خواطرها بعيدا مع صور هذا العمر الذي طويت منه اليوم هذه الصفحة، ومع الأبناء الذين صاروا شبابا، ومنى التي صارت عروسا، والمدينة الحبيبة التي أعطتها زادا من أجمل الذكريات وأمتعها للنفس، والصحبة الكريمة التي ستفتقدها أينما كانت. وأما فتحي ونعيم وناجي فقد جلسا ثلاثتهم يقرؤون الصحف في سكون وفي عدم مبالاة، فالمدينة لم تعد تعني لهم إلا ذكريات عابرة، لأن فتحي تركها منذ 5 سنين، وتلاه نعيم بعد 2 سنين، وكذلك ناجي حيث جرفهم طيار القاهرة وطمس ما كان للسويس من أثر في نفوسهم، فهم لا يشعرون الآن بشيء من هذه اللوعة التي تعتري والديهم. أما منى وعادل فإن العالم الجديد الذي كان ينتظرهما نتيجة لفعل الأقاصيص التي يسردها إخوتهما على مسامعهما عن القاهرة وما يجري فيها أثار فيهما استطلاعا شديدا وشوقا إلى تلك المدينة، بلغ لديهما حد اللهفة، فهما يستبطئان ركض القطار ويتعجلان لحظة الوصول إلى هذا العالم المسحور. وأخيرا وصل القطار إلى محطة باب الحديد، وكان في انتظار العائلة شقيق الدكتور عارف وزوجته، وكان الدكتور عارف قد كلفه باستئجار مسكن أسهب له فيه في أوصافه، وأهمها الهدوء والسكينة والبعد عن الزحام، فلم يدخر وسعا في تحقيق هذه الرغبة. وتفرقت الأسرتان في سيارتي أجرة، اتجهتا إلى حيث المسكن الجديد بحي شبرا، واستحوذت ضوضاء القاهرة على حواس منى وعادل اللذين لم يكونا قد غادر السويس منذ مولدهما، حتى إنهما لفرط إعجابهما والسيارة تخترق كبري شبرا مارقة بين السيارات وعربات النقل وقطارات الترام والمشاة على الجانبين، جعل يتبادلان النظرات المبهورة في سذاجة ريفية، ثم يسترسلان في ضحك عبثا يحاولان كتمانه. واخترقت السياراتان شارع الترعة المزدحم بالسيارات والمتاجر والمقاهي، ثم انعطفتا الى شارع الصفاء الهادئ الذي كان في ذلك العهد من عام 1938 يعد من مناطق سكن الميسورين واهل الوجاهة. ووقفت السيارتان امام عمارة بيضاء مكونة من 3 طوابق لها بوابة حديدية كبيرة، وجرى عم محمد البواب النوبي العجوز يستقبل السكان الجدد في ترحاب وتهليل. ونزلت العائلتان، يتقدمهما العم وعم محمد في اثرهم لا يني عن الترحاب، مهرولان بجلبابه الاسود الطويل ذي الاكمام الطويلة الواسعة، ومن فوق رأسه الذي يشبه القلقاسة وعنقه الطويل المعروق تتربع عمامة بيضاء كبيرة ترجح كفتها اذا وضعت في الميزان امام ملابسه وجسمه جميعا. كانت الشقة تشغل الطابق الثاني من العمارة، مكونة من 6 حجرات كبيرة، وهي خالية من جميع الجهات، تقع على ناصية شارعين وتطل على حديقة صغيرة احسن سكان الطابق الارضي في تنسيقها، فبدت على صغرها تجتذب النظر، مما جعل الدكتور عارف يغبط نفسه ويشكر اخاه لانه افلح في العثور على منزل كهذا بعيد عن الضوضاء، منعزل نسبيا عما يجاوره من المنازل. وظلت منى بقية يومها في حركة دائبة، فهي تنظر احيانا من الشرفة القبلية، ثم تذهب تستطلع الجيران من الشرفة الخلفية، او تقف امام النجارين الذين يعملون بهمة ونشاط في تركيب وترتيب الاثاث، او تقفز الى النافذة الغربية لتعاكس اخوتها الفرحين بوطنهم الصغير الجديد. وطلبت الى والديها ان تكون حجرتها تلك الحجرة الصغيرة ذات الشرفة القبلية التي تطل على الشارع، ولها نافذة غربية تطل على الممر المزهر الذي يفصل البيت عن قطعة الارض الفضاء المصورة المطروحة للبيع. وكالعادة لم يرفض لها ابوها هذا الطلب. الفصل السادس، عنوان منزل الاسرار. وما ان اذنت الساعة بالعاشرة مساء حتى انفض مجلس الاسرة كل منهم الى حجرته، وقد اضناهم ما لقوه في يومهم من عناء السفر ومن متاعب ترتيب الاثاث وفي محاولة الاستقرار في هذا الوطن الصغير الجديد، ومشاعر الاستيحاش التي لابد منها عند كل تغيير مماثل في اطار المعيشة. واستقرت منى في سريرها وهي تتمطى وتحلم باشياء كثيرة جديدة لا تعرف ما هي بالضبط، ولكن المدينة الكبيرة تلوح حافلة بها ولا شك. فقد لاحظت وهي تتفحص الجيران من حولها ان معظمهم من الشبان، وانهم ينظرون اليها نظرات جريئة مستطلعة في غير حياء او خجل. فقررت ان تحتفظ لنفسها بما اختطته من سمت الجد والتعالي عن كل ما يمكن ان يفقدها ما تحرص عليه قبل كل شيء من الاحترام. وكان طبيعيا ان يغلبها النوم بعد دقائق معدودة من دخولها فراشها، لكنها تنبأت فجأة على صوت ضحكات وغناء متعثر برغم ما فيه من صخب يخرج به عن سواء الاداء، فارهفت اذنيها وتبينت ان الصوت يصلها من خلال نافذتها الغربية، فقامت تسترق النظر من خصاصها بعد ان دفعته بيدها قليلا حتى ترى بوضوح، فاذا عيناها تقعان على منظر استحوذ على حواسها جميعا. والمنزل الذي تفصله عن منزلها قطعة الارض الفضاء المصورة مكون من طابقين، وكان الطابق الثاني مضاء النوافذ مفتوحها، فظهرت لعينيها حجرة نوم فاخرة وقد احتل معظم مساحتها سرير من الخشب تجاه الشرفة مباشرة. وقد استلقت عليه شابة ريانة الحس بيضاء جميلة ذات شعر فاحم، وعليها غلالة شفافة من الحرير الطبيعي الوردي الهفهاف، فبدت منها معالم جسمها واضحة تكاد تضيء تحت ذلك النور الأحمر الذي ينسكب على الفراش من مصباحين على جانبي الفراش الفاخر. وحف بالفراش ثلاثة رجال، أحدهم معمم والآخر مطربش والثالث في قميص حريري أبيض وبنطلون رمادي. وقد احتل جزءا من حرف الفراش ووضع ساقا على ساق، بينما الآخران كل منهما على كرسي، أحدهما عند رأسها والآخر عند قدميها. والحسناء المستلقية تتكلم بصوت عال ولكنه متكسر عن مغامرات وقعت لها مع رجال، ثم تضحك بصوت مجلجل وضحكات ممطوطة. والشاب الجالس على السرير يربط على يدها ثم يمسح بيده على جسمها فتتلوى ضاحكة، بينما الرجلان تكاد عيونهما تخرج من محاجرها لذلك المنظر المثير. وسمعت منى الرجل المعمم يتكلم بصوت أجش وبلهجة صعيدية قحة يروي طرفا من النوادر، فتضحك الشابة وتتمرغ في الفراش. وحانت من منى لفتة إلى الحجرة المجاورة لتلك، فرأت امرأة بدينة في العقد الخامس من عمرها بيضاء اللون شديدة الشبه بالشابة المخمورة، ومعها ثلاث فتيات صغيرات أكبرهن لا تزيد على العاشرة صمراوات لاذت صغراهن بحضنها. استحوذ هذا المنظر على حواس منى فأطار النوم من عينيها، وظلت ترقب ذلك المنظر الغريب في مزيج من الدهشة والإثارة والفضول حتى شارفت الساعة الثانية صباحا، وإذا بالمجلس ينفض ويخرج الرجلان المعمم والمطربش وفي أثرهما الشاب ذو القميص والبنطلون حتى الباب الخارجي. وقامت الشابة من سريرها تترنح إلى الحجرة التي بها المرأة والفتيات الثلاث، وجذبت إليهن كبراهن واحتضنتها، ثم استلقت على أريكة في مواجهة النافذة أمام منى ووضعت رأسها على حجر الفتاة وانطلقت تغني بصوت مخمور أغنية ماجنة. كانت تغني وهي تضحك، ثم ينحبس صوتها بالبكاء إلى أن أقبل الشاب بعد فترة من الحديث مع الرجلين. ووقف الشاب ينظر إليها طويلا، وإذا بالأم تقبل عليه وتسأله في لهفة، وهو يجيب دون أن يكلف نفسه النظر إليها، بل كانت عيناه مثبتتين على الشابة الراقدة وقد داعب النوم جفنيها. فأخذها من يدها إلى حجرتها وظل بجانبها إلى أن استغرقت في النوم، فأطفأ الأنوار ودلف إلى حجرة تتوسط الحجرتين، وهي حجرة الشابة وحجرة المرأة والبنات، وخلع ملابسه واندس في الفراش. أما المرأة البدينة فاحتضنت صغرى بناتها ونامت في سرير قبالته الفتاتان. استعصى على منى فهم هذا المشهد الذي رأته بعينيها، ولولا أنها متأكدة من ذلك لحسبته كالأحلام، ووقفت حائرة بعد أن ساد الظلام الدامس الشارع الهادئ. واستلقت على فراشها وساعة البهو تدق منتصف الثالثة، وجعلت تستعيد ما مر بها مفتوحة العينين، ولوجيب قلبها صوت تكاد تسمعه أذناها. ما معنى أن يجلس هؤلاء الرجال حول فراش ترقد عليه امرأة شبه عارية؟ لنفرض أنهم من ذوي قرباها، أو لنفرض أنهم إخوتها وهي فروض لا يمكن استساغتها بأي حال، فهل من اللائق أن تقابلهم على هذا النحو من الخلاعة والمجون؟ هل نساء القاهرة كلهن على شاكلة هذه المرأة؟ وكيف رضيت لها أمها هذا الوضع الشائن؟ كيف تركت ابنتها تقترف هذا العيب؟ ثم ما خطب هذا الشاب الذي ينام في الحجرة المجاورة لها؟ أهو أخوها، زوجها، قريبها؟ كيف رضي على كل حال بهذا التبذل؟ لقد كانت تسمع وهي في السويس أن للفاسدات شارعا خاصا حتى لا يخالطن شرفاء القوم، كما قالت لها والدتها: إذن لا يمكن أن تكون هذه الشابة منهن، وإلا لكانت في غير هذا الموضع. أم ليس بالقاهرة شارع مخصص لهم؟ ربما كان العرف السائد غيره في مدينة السويس، وإنهن في القاهرة المترامية الأطراف يعشن كما يحلو لهن. آه، لو علم والداها بجلية الأمر لفتشا عن مسكن آخر على الفور، فلا يمكن أن يقبل مثل هذه الجيرة. وجعل عقلها اليافع يشرد بها هنا وهناك إلى أن كلت من التفكير واستسلمت للنعاس. وعلى مائدة الإفطار لم تجرؤ على الإشارة إلى شيء مما رأته خلال الليل، بل تبادلت النظرات مع إخوتها، فلا بد أنهم رأوا ما رأت إذا كانوا قد استيقظوا على الأصوات كما استيقظت. أما حجرة والديها ففي الجانب الآخر من البيت. وبعد الإفطار دخل عادل عليها حجرتها وجعل يقص عليها همسا كيف سهر مع أخيه يتطلعان إلى ما يجري في البيت المجاور. فقالت منى باستطلاع: وهل فهمتما شيئا من هذا كله؟ فأجابها عادل بسذاجة منوهة: أحسبها مريضة، وأحسب ذلك الشاب أخاها، والسيدة والبنات أمها وإخوتها. وماذا عن الرجلين؟ أهما من أقربائها أيضا؟ فقال عادل بعدم اكتراث حتى لا يثير الشك في قلب أخته: ربما. هل رأيتهما أنت؟ فخافت إن صدقته القول أن يبلغ والديها فتنقل حجرتها إلى الجهة الأخرى، هذا إذا لم يترك البيت بالكلية. وأجابته في غموض: لقد أيقظتني الأصوات من نومي، فتطلعت من النافذة لحظة واحدة ثم غلبني النعاس، كنت في شدة التعب. فقال لها بجد: يحسن ألا تلقي بالك إلى هذه الأشياء، وأن تضعي قطنا في أذنيك عندما تسمعين الأصوات مرة أخرى، أو ضعي رأسك تحت الوسادة لكي لا تقلق نومك، فلسنا من سوء التربية بحيث نسترق النظر إلى ما يحدث لجيراننا ونستطلع أحوالهم الخاصة. فكل إنسان في الدنيا له أسراره، وإذا كان هؤلاء قد تركوا شرفتهم ونوافذهم دون إغلاق لشدة الحرارة، فليس من الأخلاق في شيء أن ننتهز نحن هذه الفرصة ونتلصص لنختلس النظر غير عابئين بما في أفعالنا هذه من الدناءة وسوء الأدب، وأظننا لسنا كذلك. قال لها هذا وهو يتوعدها بهزات من رأسه، فأمنت على كلماته في حين كانت أفكارها تصطرع بعنف بين الواجب الخلقي والرغبة في استطلاع المحظور. ولم يشر الإخوة الثلاثة بقية ذلك النهار إلى ما حدث بالأمس. ومن المرجح أن فتحي ونعيم لم يأبها كثيرا لما حدث لقديم عهدهما بالإقامة في القاهرة. كذلك كتم ناجي الخبر بعد أن حضر على أخيه عادل أن يفتح فمه بكلمة عن الموضوع، وإلا شددت عليهما الرقابة وفقد متعة هذه التسلية المثيرة الطريفة. وظلت نوافذ منزل الأسرار مغلقة طوال النهار، وفي الحادية عشرة ليلا أضيئت الأنوار وفتحت النوافذ والشرفات عن آخرها، وتكرر مشهد شبيه بمشهد الأمس، ولكنهم هذه الليلة سرعان ما أغلقوا شرفة مخدع الشابة، وظل النور يطل من خصاصها وقتا طويلا، بيد أن منى لم تستطع مغالبة النوم، فنفضت يدها من الاستطلاع وآوت إلى فراشها، وقد زاد فضولها وغاضها من نفسها أنها لا تقوى على التحكم في هذا الفضول الذي تشعر أنه غير لائق. وبعد ظهر اليوم التالي كانت تهم بإغلاق نافذة حجرتها عندما وقع نظرها في الطابق السفلي من منزل الأسرار على سر آخر. كانت هناك شابة جميلة استثنائية الشعر بين أحضان شاب ينهال على فمها تقبيلا، حتى لقد حسبته سيقضم شفتيها قضما. وفغرت منافاها واتسعت حدقتاها لهول المنظر، وكل عضلة في جسمها تنتفض، وسمرت في مكانها كالمنومة، ويداها على مصراعي النافذة، فلمحها الشاب لأن وجهه كان إلى جهتها عندما رفع رأسه ليلتقط أنفاسه فيما يبدو، فترك صاحبته واتجه إلى النافذة، وقبل أن يغلقها أخرج لمنى لسانه. ولم تستفق منى من ذهولها إلا على صوت والدتها تناديها، فأغلقت النافذة وتهاوت على أقرب مقعد واضعة رأسها بين يديها، والحوادث تطرى تباعا على مخيلتها. إذا ليست الشابة التي بالطابق العلوي هي الدخيلة وحدها على حي الشرفاء، فها هي ذي شابة أخرى تصنع ما لم ترى الأولى تصنعه. وللمرة الثانية سمعت نداء والدتها فتحاملت على نفسها ووافتها، فإذا والدتها في شرفة حجرتها التي تطل على الشارع الرئيسي، فأومأت أمها برأسها في حركة ذات معنى صوب الجهة المقابلة من الشارع العريض، فإذا في شرفة البيت المواجه خمس شابات حسناوات في قمصان النوم يتماذحن ويتضاحكن بأصوات ملفتة للأنظار غير عابئات، بل لعلهن مستمرئات للأنظار التي تصوب إليهن، وكأنما يفعلن شيئا عاديا لا وجه للغرابة فيه. وبهتت منى، فمن المسلمات في تربيتها أن قمصان النوم لا ترتدى إلا قبيل دخول الفراش، ولا تغادر الفتاة بها حجرة نومها ولو لتغسل وجهها إلا وقد لبست فوقه الروب، وحتى أمام والدها وإخوتها لا يجوز لها أن تظهر في قميص النوم، فماذا حدث للدنيا حتى تظهر الفتيات هكذا به في الشرفات وفي وضح النهار؟ ونظرت نحو أمها فرأتها تبتسم ابتسامة غامضة تجمع بين الدهشة والأسى، وقالت باقتضاب: بنات القاهرة. ولكن هل كل بنات القاهرة من هذا الطراز؟ أهكذا ستجد زميلاتها في الجامعة؟ وهل يمكن أن يحين اليوم الذي تجاري فيه هذا الجو العجيب وتستبيح الظهور في الشرفات بهذا التبذل؟ أين هي اليوم من أمس القريب في مدينة السويس وطافت صورة كوثر بذهنها، ولكنها بدت لها باهتة جدا أمام هذه الصور الصارخة التي طالعتها بها القاهرة في أيامها الأولى. الفصل السابع، عنوان بليغة هانم. في الطابق العلوي من نفس البيت الذي استقرت به أسرة الدكتور عارف كانت تسكن بليغة هانم، وهي سيدة في نحو 45 من عمرها، مات عنها زوجها وترك لها وليدا يحبو، فأوقفت حياتها على تربيته وأوصدت بابها عن طالب يدها، ولم يفلح الأقارب والأصدقاء في تحويلها عما اعتزمت، وسدت كل فراغ عاطفي لديها بالانصراف إلى رعاية هذا الابن الوحيد والتفاني في خدمته، حتى صار فكري شابا ملء السمع والبصر، طويلا في غير امتلاء، بادي الوسامة، معتدل القامة، متفوقا في دراسته، وقد بلغ الآن من العمر 19، ولم تبق أمامه إلا سنتان ريثما يتخرج في كلية الطب، وكان يقطن معهما في نفس المسكن توفيق بيك شقيق بليغ هانم الأكبر الذي تجاوز 60، وهو الذي يرعى مصالحها التي تنحصر في عقارات تركها لها زوجها الراحل. ولم يكن لتوفيق بيك زوجة ولا ولد، فتفرغ لأعمال أخته وأحب فكري غاية الحب، بيد أن الرجل كان يعاني من مرض غامض لم يستطع الأطباء أن يحددوا بالضبط ما هو، فكان يستعجل ابن أخته ليتخرج ويتولى إنقاذه من أوجاعه. ويخدم هذا الثالوث طباخ وسفرجي وداد حليمة المربية العجوز التي تولت تربية توفيق بيك وبليغ هانم في طفولتهما، وهي التي تولت أيضا تربية فكري، ولقد قاربت 80 من عمرها الآن، إلا أن الأسرة الوفية استبقتها لأنها صارت جزءا لا يتجزأ من كيانها المتماسك، وكان فكري على الخصوص شديد البر بها حريا برضائها، ويجلب لها من الأدوية كل ما يخطر بباله أنه ينفعها ويقويها. ولم تكن بليغة هانم على ما لقيت في حياتها من صدمات متجهمة أو فاترة أو مملة، بل كانت سيدة وقورا مهذبة حلوة المعشر، في مجلسها أنس وعذوبة. لذا لم يمضي وقت طويل حتى اندمجت مع عائلة الدكتور عارف، وأصبحت الصديقة الأثيرة لنعمات هانم، وصارت لا تفترقان إلا لماما. وبطبيعة الحال أصبح فكري صديقا للأشقاء، إلا أنه اختص نعيم بالقدر الأكبر من مودته لما بينهما من زمالة في كلية الطب، ولتشابه في المزاج الفني الرقيق والطبع الهادئ، فكلاهما كان يهوى الأدب ويقرض الشعر أحيانا ويحب الموسيقى والغناء. ولم تمض فترة طويلة حتى صار فكري بالنسبة لمنى كأحد إخوتها، وأصبحت بليغة هانم كوالدتها، وأحبتها بليغة هانم غاية الحب، وكثيرا ما كانت تدعوها لتؤنس وحدتها حين يغادر المسكن أخوها وابنها، وتقول لها دائما: لم يسعدني زماني بابنه، والبنت حبيبة أمها كما يقولون، ولكنك الآن هذه الابنة، ألست حبيبتي؟ وتضحك منى وتقبل السيدة الطيبة التي مس قلبها حنانها وطيبتها. ومن باب الألفة والود تسرب شيء آخر لم تدر منى إلا وهو حقيقة ماثلة لا سبيل لها إلى تجاهلها. نظرات فكري الصامتة الوالهة لا تدع لها مجالا للشك. كلما التقت عيونهما وأحست في الوقت نفسه ميلا شديدا إليه، جعلها تجفل من هذه الحقيقة التي أخذت بها على غرة، فصارت تلقائيا تتحاشى الاختلاط به حتى لا تفضحها عيناها أو نبرات صوتها أو اختلاجة يدها. وحارت كيف تمضي في تحاشيه وقد صارت أمه شديدة التعلق بها، لا يمكن أن يمر يوم من غير أن تدعوها إليها، وكثيرا ما يكون هو في البيت لم يبرحه بعد. ثم هو كثير التردد عليهم في هذه الألفة التي زالت معها كل كلفة، وأخيرا هناك ذلك الدافع من داخلها الذي يقاوم تباعدها ويكاد يحرك رجليها برغمها إلى حيث يكون مع أشقائها في هذه الحجرة أو تلك بذريعة واهية، كالبحث عن شيء تعلم جيدا أنه ليس موجودا حيث تزعم أنها تنشده. أهذا هو الحب حقا؟ أفزعها هذا الخاطر الملح أشد الفزع، وثار في أعماقها كل ما يقترن بهذه العاطفة من صور اختزنتها ذاكرتها من الماضي البعيد ومن الحاضر القريب، فأجفلت كالمذعورة. أيمكن أن تدع هذه الانفعالات العاتية تعصف بزمام اتزانها وتعرض كل بناء احترامها لنفسها أن ينهار، مثلما رأت هذه أو تلك تحت سيطرة الحب تنسى كل شيء؟ وتمرد قلبها المتكبر على الطارق الذي أخذ يدق بابه برقته الساحرة التي توشك أن ترسل الحذر في كيانها كله، وتمثل لها هذا الطارق الساحر شيطانا ماكرا يستولي على روحها، فلا تستطيع استردادها من حوزته، ولا تملك بعدها من أمر نفسها قليلا ولا كثيرا. وقررت أن تقاوم بأي ثمن، وأحست لهذا القرار بالراحة تغمرها، وإن ظل شيء في أعماقها يحاول الإفلات من السد الذي أقامه عقلها الواعي، ولكن عنادها أسعفها، فلم تزدها هذه الأحاسيس إلا إصرارا وإمعانا في التعالي على عواطفها. لن تتحاشاه إذن، بل تقابله وتتحدث إليه وتضحك معه وتزور والدته في كل وقت، شأن من لا تبالي. فبهذه المواجهة مع الحب تهزم الحب في ميدانه، أما الهرب فهو علامة الهزيمة التي لا مفر بعدها من الاستسلام. وستكون إرادتها اليقظة على وعي تام وسيطرة كاملة، بحيث لا يفلت الزمام من يدها، وتظل دائما سيدة الموقف. نعم، سيدة الموقف هي الآن تعرف نفسها تماما، فهي لم تخلق إلا لتكون سيدة كل موقف من مواقف حياتها، ولا يمكن أن تقبل بهذه السيادة بديلا. وبجبروت إرادتها الحديدية أفلحت في ترويض مشاعرها ورد هذا التيار العاتي الذي كان قد بدأ يجرفها. صارت نظراتها صريحة ماضية، لا تكسر فيها ولا فتور، وقبضة يدها وهي تصافح لا ليونة فيها ولا رخاوة، ولهجة حديثها معه طلقة لا يشوب صراحتها البريئة شائبة من التهيب أو الاستحياء. وكان فكري بطبعه حييا خجولا، فلم يقوى أمام هذا الذي يلمسه منها أن يخطو خطوة واحدة، وانكمش على نفسه وقد ازدادت لواعجه القفيمة اتقادا بين جوانحه، وحاول أن يجد لنفسه منصرفا عنها، ولا سيما أن الجامعة فتحت أبوابها وبدأت منى تستقبل فيها صفحة جديدة من حياتها تشغل الجانب الأكبر من وقتها. ومضت أسابيع قليلة وامتلأ بيت الدكتور عارف بالأهل والجيران، وترددت في أنحائه الزغاريد احتفالا بخطبة ابنه الأكبر المهندس فتحي. وكانت فرصة لمنى كي ترى فيها عن قرب كل من شاهدتهم من الجيران عن بعد، تراهم وتراهن في جو هذا الحفل على سجيتهم، ولم يفتها أن تلمح ما يخفيه كل واحد وكل واحدة من مناورات، إما للتظاهر الكاذب أو لمحاولة اجتذاب شخص بعينه من وراء ظهور المنافسين أو المنافسات. رأت الفتيات على الخصوص لا هم لهن إلا محاولة اصطياد العرسان، ورأت الشبان يستغلون هذا الجو للتلاعب والاستدراج والتسلل. غابة غريبة الشكل هذه المدينة الكبيرة، وكأنما تواطأ الجميع فيها على خلع برقع الحياء. غابة كبيرة كل من فيها من فصيلة الضواري ما عدا هذا الأليف الوديع فكري الذي وقف إلى جوار أمه يرمقها عن بعد بنظرات مختلسة. فقد تبدى لها في هذا الإطار شيئا مختلفا تماما عن كل هذه النماذج المزيفة من البشر، ولم يكد يوجه إليها كلمة واحدة. وعندما قدمت إليه وإلى أمه طبقين بهما قطع مختارة من الحلوى، لم يزد على أن نظر إليها نظرة عرفان أقرب ما تكون إلى الضراعة الخاشعة، واحمر وجهه ولم يسعفه لسانه بكلمة واحدة. أما بليغ هان فاجتذبتها إليها وقبلتها بحرارة بالغة، وقالت لها وهي تنظر في عينيها: صدقيني أنت العروس الحقيقية بين كل هؤلاء. وبرغم إرادتها احمر وجهها ولمعت عيناها، وأردفت بليغ هان وهي تقربها منها وتهمس في أذنها: متى يميلني الله ما في بالي. وانفلتت منى من بين ذراعيها لتطوف بالضيوف، ولكن هدوءها كان قد زايلها بقية تلك الليلة، وإن أصرت على تجاهل ذلك وهي تتشاغل بواجبات الضيافة، وقالت لنفسها وهي تأوي لفراشها إن ما اعتراها من رقة لحاله لم يكن إلا من تأثير جو الحفل وظلال المناسبة العاطفية، ولكن هذا لا يعني أكثر من أنه مثل أخيها، وأنها تقدر دماثته وسجاياه، وليس في هذا ما يبرر إدخال أي تعديل في خطتها لاستمرار سيادتها المطلقة على توازنها وارتفاعها على كل ما يهدد هذه السيطرة الكاملة. ووجدت في دراستها مجالا واسعا لمزيد من الإصرار على إثبات نفسها. الفصل الثامن، عنوان رحلة صيف. وانتهى العام الدراسي، فقرر الدكتور عارف تمضية العطلة في بور توفيق، وكلف احد اصدقائه الكثيرين بالبحث عن مسكن مفروش له وللأسرة. وشدت الأسرة الرحال في اوائل شهر يوليو، وتخلف فتحي بحكم وظيفته في الشركة التي التحق بها، وهو بطبيعة الحال غير آسف على البقاء بالقاهرة حيث خطيبته وآلها الذين أصروا على استضافته لديهم هذه الفترة ريثما تعود الأسرة من المصيف. وفي الوقت نفسه حال مرض خال فكري دون سفر بليغ هانم وأسرتها إلى الأسكندرية كعادتهم كل سنة. وكانت لحظة الوصول إلى محطة السويس لحظة غريبة بالنسبة لكل فرد من أفراد آل عارف. طبيعي أن الأب والأم كان يتطلعان إلى لقاء الأصدقاء بكل شوق، لأنهما لم يتمكنا من الاستعاضة عن رفاق السنين الطويلة برفاق جدد بهذه السرعة في القاهرة الواسعة. أما الشباب فما أسرع ما ينمو، وما أسرع ما تتغير بالنمو ملامحه النفسية واتجاهات مشاعره. منى على الخصوص كانت فتاة تكاد تكون مختلفة تماما عن القطة العمياء التي غادرت هذه البلدة نفسها منذ عام أو أقل. غادرتها وهي أشبه بصحيفة بيضاء، ولم يعرف عقلها من الحياة إلا القليل الذي تعلمته من صدمتها القديمة في المدرسة عندما وقعت محنة كوثر. فكادت تنحصر في هذه التجربة الأليمة كل تصوراتها للحياة، وما أشد اختلاف تصوراتها الآن بعد الذي تفتحت عليه عيناها وتفتح له عقلها، وهب عليها من الأعاصير المحملة بروائح الحياة الطلقة في القاهرة. هذه القطة العمياء لم تعد عمياء، بل أهم ما يميزها أنها مفتوحة العينين جيدا، كلها عيون مفتوحة على سعتها هذه الصبية الصغيرة لما حولها ولما يدور في سريرتها أيضا، بل يدور في سريرتها على الخصوص، ترقبه وتتعلم منه من أسرار نفسها ما لم تكن تعلم، لا لتمضي وراءها بل لتقف لها بالمرصاد. كالنبتة الطرية غادرت السويس منذ سنة، ولكن ما أصل بعود هذه الشجيرة التي تعود إليها اليوم؟ لم تعد هذه البلدة هي كل الدنيا، بل هي مجرد شيء في ركن من أركان الدنيا أو على هامشها. وعندما توجهت مع أمها لترد الزيارة للجيران القدامى الذين زاروهما في المسكن المفروش ببور توفيق، ومرت في الشارع الكبير الذي به دكان الحلاق وتاجر الخيوط، ومسحت نظراتها الشارع في نظرة قاست به طول الطريق وعرضه عابرة بالتفاصيل، متعجبة من نفسها ماذا جرى له، لماذا صار ضيقا كهكذا وصغيرا هكذا، ولماذا نصلت ألوانه التي كانت صارخة وكادت تنطمس معالم تفصيلاته بمن فيه من البشر الذين كانوا يضجون بالحياة في جوانحها منذ أقل من عام، كأنهم محور الوجود البشري كله، لكأنما تحول العمالقة إلى أقزام. ووقع نظرها وهي تعبر ناصية الشارع في عربة الأجرة على محمد الحلاق واقفا بالباب بشعره الأصفر وعينيه الخضراوين ووجهه الأبيض البدري ولم يدق قلبها، بل كان أهم ما جرى بخاطرها كيف لم ألاحظ قبل اليوم أن لون شعره صناعي من فعل الأكسجين، وأنه يكاد يقطر بالبريانتين. يا لها من أناقة رخيصة أحرى بها أن تدعو للضحك. وداعبت شفتيها بوادر ضحكة فعلا من صورة تلك الفتاة البلهاء التي كانتها منذ عام. أما تاجر الخيوط فرأته لحظتها في وضع غريب، كان مندفعا من جوف دكانه ليبصق على أرض الشارع، فليس من عادة مثله فيما يبدو أن يستعمل المنديل وهو تاجر المناديل. وتقلبت مشاعر الامتعاض على بوادر الضحكة، ورفعت عينيها عن مستوى الشارع إلى فوق لتتخلص من هذا المنظر المؤذي، فطالعتها السماء مفتوحة ممتدة الآفاق، وصعدت من صدرها ظفرة ارتياح، واستمرأت منها حياة المصيف، وقد زاملتها في مرحها صديقة طفولتها نادية التي كانت كتلة من الفضول تستزيد منى دائما من التفصيلات عما رأته وخبرته من أسرار حياة الناس في القاهرة. وبذلك الاشترار المتكرر ترسخت هذه الأحداث وآثارها في نفس منى ونسيج شخصيتها. وبعد أقل من شهر وصلت إلى الدكتور عارف برقية من ابنه المهندس فتحي تخبره بوفاة توفيق بيك شقيقي بليغ هانم، وعزم الدكتور عارف على الذهاب إلى القاهرة مع زوجته للعزاء، ولتكون نعمات هانم إلى جوار صديقتها العزيزة في محنتها هذه. وتشبث بهما نعيم ليكون في مواساة زميله فكري، وأحست منى برغبة شديدة في السفر معهم بحجة مواساة بليغ هانم، ولكن الواقع أن بالها كان مشغولا بصورة فكري، وقد تراءى لها في وداعته وحيدا محزونا حتى إنها لم تخل من الدهشة لنفسها، فما كانت تحسب أن إحساسها سيتحرك إلى هذا الحد اهتماما به وشفقة عليه. ولكن والديها قال لها إن حضور المآتم ليس من واجبات الفتيات، فبقيت مع أخويها، واستضافتهم أسرة نادية ذلك الأسبوع ريثما عاد الدكتور عارف وزوجته من القاهرة. لم تسعد منى ببقية أيام الصيف بعد ذلك الحادث، فقد أخبرتها والدتها بعد عودتها أن بليغ هانم باتت لا تطيق المسكن ولا الحي، وأنها عولت على النقل إلى موضع آخر لتسكن شقة أصغر حجما فيكفيها مع فكري 4 حجرات. عجبا لأمرها، أليست هي التي كانت تتمنى منذ بضعة أشهر لو كان فكري يسكن بيتا آخر حتى لا تتعرض للالتقاء به بهذه الكثرة؟ يبدو أن الألفة المستمرة جعلت منه عنصرا ثابتا من عناصر الصورة التي انطبعت عليها حياتها، فهي تجد للتفكير في ابتعاده وأمه هذا القلق والضيق كله. ووصفت لها أمها كيف كانت الصدمة عليه بوفاة خاله أشد من وقع الفجيعة على أمه، فهو لم يعرف له أبا غير هذا الخال، وعند خروج الفقيد من البيت ذلك الخروج الأخير انهارت أعصاب فكري وانكفأ على جثمانه متشبثا به يأبى أن يخرجوه من داره، وبصعوبة شديدة تكاثر عليه 4 رجال أشداء حتى أبعدوه، وعلى السلم سقط مغشيا عليه. ولما أفاق أبى أن يظل في البيت وخرج يتوكأ على 2 من رفاقه. ومنذ عاد من الجنازة وهو طريح الفراش، ولذا لم يحضر نعيم معنا، بل بقي هناك ليكون بجواره إلى أن تتحسن أحواله، وعندئذ يحاول أن يروح عنه ويصحبه في غدوه ورواحه، فأمه في حالة فزع شديد وتخشى على وحيدها بطبيعة الحال، وهذا ما جعلها تتعجل مبارحة هذا المسكن الذي يفيض بذكريات أليمة ويجعلها حية في المخيلة على الدوام. ولم تنم منى تلك الليلة، لم تبرح مخيلتها صورة فكري وما ينتابه من ألم ووحشة، وتمنت بصدق لو كانت إلى جواره، وشيء في صدرها أكد لها أن وجودها هي بالذات واهتمامها بأمره كان خليقا أن يكون ذا أثر حاسم في تقوية معنوياته وتشدد عزيمته. وما أكثر ما صدته وزادته انطواء على حيائه الفطري. وفي هذه الكوارث يزداد تحصرنا على أنفسنا إذا كنا لا نجد ممن نحبهم إقبالا علينا، فتكون لطمة القدر بحرماننا من أعزائنا بلا أمل في التعويض عنها. وأحس قلبها المتكبر بالحنان يعتصره إشفاقا على هذا الوحيد المحزون الذي لا نوء إلى لآلامه في هذه المحنة القاسية سواها، وهو محروم حتى من معرفة أنها تتألم له وتشاركه أساه. ولم تدري كيف انقضى الأسبوعان الباقيان من عطلة أبيها، فعلى كثرة ما ضحكت ولهت في الماء مع نادية كان خاطرها مشغولا وبالها غير خلي. وأخيرا أزف الوقت للعودة. الفصل التاسع، عنوان الجذوة تتقد. كان الأمر على ما توقعته منى، فقد وجدت فكري لم يزل طريح الفراش، ولم تخل من اضطراب على ما أخذت به نفسها من التماسك والتظاهر بعدم جدية الحالة عندما دخلت عليه مع أخيها نعيم وهو مستلق تحت الأغطية، ولكن نظرة واحدة خاطفة كانت كافية لتبديل كل شيء. فنظرته الحسيرة التي كلها عتب وكلها أسى وكلها ضراعة تحولت تماما. نظرته قالت في لمحة واحدة كل شيء. ومن عجب أن هاتفا وسط هذا الاضطراب، لعله هاتف الكائن الولوع بالفن في أعماقها، همس لها انظري ما أطول أهدابه وأغزرها، وكيف لم تلاحظي هذا قبل الآن؟ ألا تشبه ما قرأته أخيرا في رواية الحكيم عن رمش عين الحبيبة يفرش على فدان وهذان الحاجبان المقوسان بعناية؟ ولكن قلبها الذي عصره الألم وضميرها الذي وخذه الندم أخرسا بسرعة هذا الهاتف الفضولي كأنه العابث الماجن في موقف هو أقرب للمحنة الكبرى. ووقع صوته على أذنيه غريب النبرة بما شاع فيه من عذوبة ورقة لم تعهدهما فيه، وهي تقول له لا تبتئس هكذا، إنها غاشية لا تلبث أن تزول قريبا جدا وسطرا. وكأنما تعمدت أن تكون ابتسامتها أوسع ما استطاعت لتعبر عن ضخامة الأمل الذي تحدثه عنه. وظلت عيناه معلقتين بوجهها الباسم، ودب شيء أشبه بالحمرة إلى خديه الشاحبين وهو يرى في عينيها وميض الرجاء والتشجيع. وتبدلت نظرته فصارت أقرب إلى التساؤل. صدقني ستسترد صحتك بسرعة، حتى إنك شخصيا ستشك في أنك كنت مريضا، وإذا ذكروك بمرضك ستقول لهم أنا قول كلاما غير هذا. قالتها بلهجة تحاول بها تقليد صوته، ولكن في سذاجة أشبه بالطفولة، ولأول مرة منذ أسابيع ضحك. وشدت على يده في حرارة مقصودة وخرجت وبليغ هانم تشيعها قائلة ليتك أتيت قبل اليوم يا منى، لم نرى سنه يضحك إلا الآن. وعندما عنقتها همست في أذنها يا صغيرتي متى تعرفين أن حلاوة روحك أمضى من 1000 دواء وألف طبيب. وتدرج وجهها ودق قلبها دقة عنيفة حتى لقد خشيت أن تكون بليغ هانم قد أحستها، وأسرعت تهبط السلالم، ولكنها جعلت تكثر من الصعود كل يوم أكثر من مرة. صحيح أنها لم تمكث في حجرته أكثر من دقائق، ولكنها زيارات أشبه بالجلسات الكهربائية القصيرة الأمد العميقة المفعول. وفي كل مرة كان يزداد إحساس منى بأن هذا المسكين كان يعاني من فتور إحساسها نحوه أكثر مما يعانيه من فقد خاله. ولذا لم تنقضي أكثر من 4 أيام أو 5 حتى كان قد غادر فراشه وبدأ يتمشى في جنبات البيت، ذلك البيت الذي كان فراقه هو وأمه له قد تأخر برغم الارتباط بمسكن آخر في حي بعيد. ومع دبيب العافية بدأ لديه دبيب عذب من نوع آخر، هذه المتكبرة النفور التي رقت له إلى أي حد تمضي في رقتها. وهل يعني شفاؤه أن الأمل في هذه الرقة قد زاد، أو تراه على العكس يؤذن بالأفول؟ وأخذ يحاور نفسه ويغالب حياءه، وكيف أشرح لها علتي واحتراقي؟ ولكن أهي بحاجة إلى شرح؟ إنها من الذكاء المفرط بحيث تدرك أهميتها البالغة لحياة نفسها، ولعلها لهذا لم تضن علي بالرقة والعطف. ولكن هل لا بد أن أظل مريضا حتى يستمر هذا العطف؟ أهو مجرد عطف بدون أمل في الحب، الحب الكبير القاهر الذي يصهر الروح ويذيب القسوة والجمود العاطفي؟ وهل تراني أجازف بفقدها نهائيا إذا صارحتها؟ وكيف لي أن أسبر أغوار قلبها لأعرف كنها هذه العاطفة التي ألمح بوادرها لديها، ولأتأكد أنها ليست مجرد شفقة على مريض مسكين؟ أم هو مجرد إشفاق مع الزهو بسلطانها على قلبي وعقلي؟ وكيف أقبل على كرامتي أن أظل أستجدي شفقتها بدون أمل في الحب الذي يعادل حبي لها؟ ولكن كيف أفسر اختلاجة جفنيها حينما ضبطتها متلبسة بالنظر إلي؟ أتراها تحبني ويمنعها كبرياؤها؟ ولما أضناه التفكير وألحت عليه أمه أن يصرح لها بما يدنيه ويسبب له الشرود الطويل، وكانت ترقبه ولا تفوت غريزتها هذه الأطوار، نفض لها ما في جوانحه من الهم والحيرة والتمزق، فقالت: أهذا ما يشغل بالك؟ يوم المنى هذا عندي، سأطلبها لك من والديها. ولكن يا ماما، وسكت واحمر وجهه، ففطنت والدته إلى ما يريد أن يقوله ويمنعه من ذلك حياؤه الفطري، فقالت له: مالك؟ هذا الطلب سيوضح اللغز الذي يحيرك، فإن كان قلبها يريدك حقا ظهر ذلك على وجهها على الفور، وطغت الفرحة التي يمنعها من إظهارها حياء العذارى. وهل هناك من هو أجدر منك بالحب؟ لا شك أن تربيتها هي التي تمنعها من إظهار شعورها الحقيقي، ولكن طلب يدها رسميا سيزيل هذا المانع، ويبدو على وجهها ما يكنه قلبها لك من الحب وسترى. ولكن يا ماما، مرة أخرى، ماذا تعني بلكن هذه؟ هبها رفضت، لا سمح الله. على كل حال ستكون قد عرفت جلية الموقف، وهذا أفضل من اشترار الهم والشرور. فتنهد وقال لها: صدقتي، ولكني لا أستطيع أن أفاتحهم في هذا قبل 40 يا حبيبي، ونكون قد استقررنا في بيتنا الجديد، فلا يصبح هناك حرج من الصراحة إذا ما رفضوا، وقد صرنا بعيدين عن الجيرة، ولكن ثق أن الله سيحقق أملك وأملي إن شاء الله. أتعلم أن هذا الأمل كان يخامرني منذ رأيت منى؟ لقد دخلت قلبي كما تعلم، وكأنها ابنتي، وكم تمنيت بيني وبين نفسي أن يجعلها الله من نصيبك، ولكني كنت أرجئ الكلام معك في الموضوع إلى أن تتخرج، ولا سيما أنها صغيرة ولم تتم علومها بعد، ولا ينتظر أن تتزوج قبل تخرجك، الذي لم يبق عليه إلا سنة، فظهر عليه القلق وقال: ولكن يا ماما، واحمر وجهه وسكت. وكانت هذه عادته، كلما طاقت نفسه إلى شيء فضحكت بليغة هانم التي تفهم دائما ما يريد من غير أن يفصح، وقالت فهمة: يا للشباب العجول، يخيل إليك أن العرسان سيخطفونها منك في يوم وليلة. وهو كذلك، سأكلم أمها بعد 40 مباشرة، فلا تقلق، وعليك أنت الآن أن تشد حيلك حتى تتخرج بسرعة وتليق بالعروس الجميلة يا بطل. ونظر إليها فكري نظرة شكر وأمل وعدم اطمئنان في الوقت نفسه، فقد بقي على 40 نحو أسبوعين، أسبوعين طويلين هذه الفترة، ولا يدري أحد ماذا يحدث فيهما. وأدركت بليغة هانم ما بنفسه وابتسمت، لقد كبر طفلها الصغير وصار رجلا يتعجل الزواج. وكان المسكن الجديد في حي المنيرة بعمارة تطل إحدى واجهتيها على شارع البطالصة والأخرى على شارع قصر العين. وشارع البطالصة هذا طريق قصير يوصل بين شارع قصر العين وكورنيش النيل، ومن شرفة البيت تلوح حديقة قصر المنيل بأشجارها الباسقة وطراز القصر الهندي البديع. وكأنما أشفقت الأم على ابنها من الانتظار، فانتحت في ساعة التوديع قبل الانتقال إلى المسكن الجديد بأم منى، وهمست لها برغبتها على ألا تعلن الخطبة رسميا إلا بعد تخرجه القريب، ورحبت نعمات هانم وقالت: إنهم لن يجدوا خيرا من فكري، ولكن لا بد من استطلاع رأي منى، وستوافيها بالخبر اليقين عند زيارتها في البيت الجديد بمناسبة ذكرى 40. الفصل العاشر، عنوان: هل حقا؟ ولم تبادر نعمات هانم وزوجها بإطلاع منى على الطلب الذي همست به بليغة هانم، بل راح يتداولان بضعة أيام. دهشت خلالها منى لجسامة شعورها بالفراغ الذي تركه فكري وبليغة هانم، والواقع أن تعلقها بتلك السيدة كان واضحا لديها جدا، ولعله استمد الكثير من قوته من ميلها المكتوم إلى فكري، ولئن كان لديها من الدوافع لمقاومة الاعتراف لنفسها صراحة بميلها الشديد إلى فكري، فما كان لديها مثل هذا المانع بالنسبة لأمه التي كانت لا تقتصد في إظهار عواطفها لها ولا تناديها باسمها مجردا، بل تناديها دائما حبيبتي روحي منى، وكانت تجد في طيبة قلبها وحنانها راحة عظيمة. والواقع كذلك أن إحساسها بغياب فكري كان واضحا أيضا، يضاهي إحساسها بغياب والدته ويتميز بلون آخر. ترى كيف حاله الآن وما شكل نظراته؟ لا بد أن شيئا آخر صار يزاحم الحزن الدفين فيها، هو القلق والشوق. وبالفعل لم ينقض يومان حتى اتصل تلفونيا بنعيم وطلب منه أن يوافيه في بيته الجديد، وقد تم ترتيب الأثاث فيه، ولكن لماذا لم يحضر هو؟ أترى بقايا الضعف ما زالت تمنعه من بذل المجهود في المواصلات؟ وشعرت بقلقها يزداد عليه، ولم تعلم أن والدته نهته عن محاولة زيارتهم هذه الفترة حتى لا يسيء الدكتور عارف معنى الزيارة ويظنها نوعا من الإلحاح أو الإحراج، فاضطر راغما إلى الانتظار حتى يحين الوقت المتفق عليه، ولكن لا أقل من أن يرى أخاها ولعله يستروح شيئا من بهاء الحبيبة منعكسا على صفحة وجه أخيها، أليس يراها كل يوم وكل ساعة؟ فكيف لا تتضوأ بشرة من ضيائها؟ وكيف لا تكتسب عيناه من عينيها بعض فتنتهما؟ ثم لا شك أنه سيأتي ذكرها على لسانه في حديثه المألوف عما يجري في البيت من أمور كما هي عادتهما كلما التقيا، وهو المعدود من أعضاء الأسرة. وبدأت منى تؤنب نفسها على قسوتها، وقد استرجعت أحوال فكري وغلب على ظنها أنه يحبها حقا، وليست المسألة تسلية وتسجية فراغ، وقد لا يكون هناك داع لكل هذا الحذر الذي تأخذ به نفسها. وأحست الأرض تنوب تحت قدميها، واختلطت المعالم لحظة أمام عينيها، فلم تكن تتوقع أن يتضح الموقف بهذه السرعة ولا على هذا النحو المباشر الرسمي. لقد اختلت بها أمها وفاجأتها بالخبر، إذن لم يعد هناك أدنى شك، فهو لا يريد العبث بها والتلهي على الطريقة الشائعة بين الشبان في المدينة الكبيرة، كما رأت مثلا ذلك المنظر الذي لن تنساه، الشاب حسني ابن الجيران يلتهم شفتي جارته في البيت المقابل وهي مستسلمة له، وما هي إلا أسابيع حتى شاهدته مع فتاة أخرى وكأن الأولى لم تدخل حياته قط. فلو لم يكن فكري جادا في حبه كل الجد لما طلبت أمه يدها رسميا. وانتشى قلبها وسقطت آخر السجود التي كانت تضعها أمام انطلاق عواطفها، وهي التي كانت منذ نشأتها متقدة الأحاسيس تحتاج في كبحها إلى كل قوة إرادتها وعناء كبريائها. وطال صمتها، ولكن توهج وجنتيها وتكسر جفنيها عبر عن مشاعرها لأمها التي احتضنتها وقبلتها وهي تقول في فرح غامر: كبرتي يا ابنتي، لقد كبرت وصرت عروسا. وكان والداها يرقب خلوتهما عن بعد، فلما رأى هذا العناق دخل وقبل ابنته على جبينها وقال، لم يعطيها جوابا قاطعا: واستمهلناها كي نعرف رأيك أولا، بحيث إنك إذا كنت راغبة في إتمام دراستك فالأمر متروك لرغبتك. وكل ما هناك أنه يريد تقديم خاتم الخطبة في وقت قريب، ومتى نال البكالوريوس آخر هذا العام إن شاء الله تمت الخطبة، وأنا شخصيا أفضل إرجاء الزواج إلى أن تتخرجي في الجامعة. وكانت منى مطرقة تحاول بكل ما أوتيت من عزيمة أن تستعيد سيطرتها على عواطفها الجياشة حتى لا تفضح مشاعرها أمام والدها. يكفي أن يعرف أنها تقبل هذا الارتباط بارتياح وسرور، ولكن لا داعي مطلقا لأن يعرف أنها تنطوي على عاطفة من نوع خاص نحو فكري بالذات. وأفلحت فعلا في ضبط عواطفها، ولما كان قد عوداها على الصراحة الكاملة فقد أبدت ببساطة استعدادها بقبول هذه الخطبة بشرط أن تتم تعليمها كما اقترح والدها. وكانت كلماتها موجزة وبصورة طبيعية، ولكنها ما إن انفلتت إلى حجرتها حتى أغلقت الباب عليها لتترك لعواطفها الحبيسة العنان، فصارت تبكي وتضحك في آن واحد. أما فكري فقضى هذه الأيام في شر حال، وحاول أن يستشف من زميله نعيم أي تغير بالنسبة له، فلم يظفر منه بشيء، لأن نعيما ظل هو وغيره يجهل الموضوع إلى ليلة ذهابهم جميعا لمناسبة الأربعين. وظل فكري يسائل نفسه: ماذا لو أنها رفضته؟ أتستساغ الحياة إذا خلت من قربها؟ أيهرع إليها عندئذ في كليتها مستنجدا باليأس كي يحشد جرأته كلها، ويسألها ضارعا أن تكون رفيقة به ولا تطفئ السراج الوحيد الذي يضيء حياته الحالكة؟ أيرتمي تحت قدميها متوسلا ألا تصد؟ ولكن كيف يكون الحال لو تشبثت بعنادها وتضرعت بالسنوات الثلاث الباقية على تخرجها؟ سيكون ذلك تسويفا مقصودا لتهوين الرفض عليه. ثم ماذا لو أنها زمجرت في وجهه ورفضته؟ أيسكت؟ أيصبر؟ أينطوي على لواعجه وكربه؟ أيجد في نفسه بقية من الصلابة لمواصلة ما بقي من دراسته؟ وما معنى النجاح عندئذ؟ أيام وليال مدنية لم يمر بحياته ما يضارعها قسوة وعذابا، فهو طار يشعر أنها له ولا يمكن أن يفصله عنها شيء في الوجود، وطارة أخرى يحس حواجز منيعة تقف حائلا بينهما ولا يستطيع الوصول إليها بل ولا الدنو منها، وأضناه التعب والتفكير فأسلم أمره لله في عشية الموعد المضروب كالمحكوم عليه بالإعدام الذي ينتظر لحظة البت في التماس العفو. ومنذ الصباح امتلأ البيت بالوافدات، أما الرجال فلا ينتظر حضورهم إلا في المساء، فظل ملازما قدرته وأذناه معلقتين بواقع الأمر وعيناه ترقبان من فرجة الباب وجوه القادمات، فلما رأى وجه نعمات هانم تعانق أمه انتفض دون أن يدري واقفا، ووقف بباب حجرته ولمحته نعمات هانم فالتفتت نحوه وأسرع إليها فصافحته وقدمت له تعزيتها بصوت مسموع للحاضرات، ولكنها تعمدت أن تضغط على يده ضغطة ذات معنى أو هكذا خيل إليه، وعاد إلى حجرته وقد زاد اضطرابه وراح يسترجع نبرة صوتها ويحاول أن يستشف منها شيئا يطمئن به باله، فلم يستطع الاستقرار، فأخذ طربوشه في يده ونزل إلى الشارع وجعل يمشي على غير هدى، فقادته قدماه إلى مستشفى قصر العين القريب من البيت دون أن يدري، ووقف أمام تمثال كلوبيك حائرا، ما الذي أتى به الآن إلى هنا؟ وهل بوسعه أن يفهم شيئا أو يصنع شيئا فيه جدوى وهو بهذه الحالة؟ وانتبه إلى يدين تغطيان عينيه من الخلف وأشفل، لابد أنه أحد الزملاء الحميمين فعلا، إنه نعيم دون سواه. وقال له نعيم مداعبا: ماذا أقول لك اليوم؟ أقول البقية في حياتك أم أقول مبروك؟ وفتح عينيه على سعتهما ثم هجم على نعيم يحتضنه بقوة، فضحك ودفعه عنه مازحا: على رسلك، من تظنني؟ ما أنا إلا نعيم يا فالح. أتقول حقا؟ ماذا تعني؟ عندك شك في أنني نعيم؟ فاحمر وجه فكري وقال مرتبكا: لست أسألك عن هذا، هل حقا هذا الذي قلته؟ وانفجر نعيم ضحكا: طبعا يا نمس، كيف أخفيت عني نيتك كل هذه المدة؟ وأنت متى عرفت؟ أمس مساء على العشاء أخبرنا الوالد والوالدة. وخاب أمل فكري في أن يسمع شيئا عن وقع الأمر على منى، يبدو أنها لم تقل كلمة واحدة على قد بال نعيم، وإلا لكان ذكر له شيئا ولو على سبيل الدعابة أو السخرية. لا بأس على كل حال، لابد أنها تحبه ما دامت قد وافقت، وكان في وسعها إذا لم تكن حريصة عليه أن تطلب الإمهال هذه السنوات الثلاث ريثما تتخرج. عينه إذن لم تخدعاه عندما كان يلمح أحيانا في نظراتها ذلك البريق الحاني، أو اختلاجة جفنيها عندما يضبطها تنظر نحوه وهو غافل عنها، وقلما كان يغفل، ولكنها كتوم عنيدة لم تشأ أن تطلعه على مكنون قلبها بسهولة إلا بعد أن تتأكد من صدق حبه. ومثلها إذا أحبت ثبتت على العهد ولم تتحول عواطفها. ما أسعده وهم أن يحتضن نعيما مرة أخرى، ولكنه خشي أن يسخر منه فاكتفى بتعبط ذراعه وهو يصحبه صوب البيت، فهو ليس غريبا الآن وإنما هو سحر. وعجب لأمر نفسه، فوسط هذه المشاعر الطاغية أحس رغبة شديدة في البكاء، وقال في نفسه: أهذا ما يسمونه دموع الفرح؟ لا أظن، ففي مشاعري غير قليل من الشجن، ولعلها رواسب العذاب والقلق وجدت لها في النهاية متنفسا بعد أن حانت ساعة الفرج بعد الضيق. ولدواعي الحداد ولأنها خطبة غير رسمية اكتفي بحفل عشاء عائلي في بيت الدكتور عارف احتفالا بتقديم خاتم الخطبة. وكان وجه فكري مشرقا بالسعادة كلها، ويداه ترتجفان وهو يضغط على يد منى ليلبسها الخاتم الثمين الذي وهبته إياه والدته من مجوهراتها، فأعاد صياغته وبدت ماساته تخطف ببهائها الأبصار. ثم انحنى على اليد الرفيقة يقبلها، وأرخت منى عينيها حتى تغالب دمعة تأثر، ولكن أخاها ناجي لم يرحمها، انحنى على أذنها كأنما ليسر إليها بكلمة، ثم أطلق زغرودة اهتز لرنينها جسمها كله، فانتفضت تحمي أذنها من الصوت المرعد، ومالت على جانبها في حركة فجائية، فإذا بها على صدر فكري، وزاد ارتباكها، وصفق الحاضرون جميعا وسط عاصفة من الضحك. واستشعرت وهي على صدره وجيب قلبه القوي، فطفرت الدماء غزيرة إلى وجنتيها، واعتدلت على الفور تسوي من هيئتها وتتواعد ناجي بالويل والثبور. ولم يكن فكري يظن أن الخجل سيتسلط عليه هذا التسلط المزري بعد أن دانت له أمية العمر، وزاد إحساسه وقد خال المقام قد استقر به في جوارها بقوة شخصيتها الطاغية تسيطر عليه برغم صغر سنها، فتجمد تفكيره وانعقد لسانه. وفي الحقيقة لم تكن أكثر منه توفيقا في السيطرة على نفسها، بل إن اضطرابها وهي تجلس للمرة الأولى وأمام عائلتها بجانب شخص غريب مهما بلغ ما تكنه له من الحب والإعزاز جعلها في حالة شديدة التوتر، فأسبلت عينيها وانهالت عليها دعابات ناجي دون رحمة أو شفقة. وعلى مائدة العشاء الحافلة لم يحس فكري بأي شهوة للطعام، وكأنما تأبى معدته أن تتقبل شيئا مما تملأ رائحته خياشيمة، وتمنى لو امتحى ركنا قصيا بعيدا عن العيون وإلى جواره منى كي يجسر على ملء عينيه من محياها، ولكن أن له هذا وكل تلك العيون مسلطة عليهما. وبصعوبة استطاعت منى أن تتغلب على خجلها وهي في بيتها، وفكري وأمه ضيفاها بعد كل شيء، فقدمت لوالدته طبقا وقدمت لفكري طبقا آخر، فأصاب منه شيئا قليلا وأصابت هي من الطعام نصيبا لا يزيد على ذلك كثيرا. ولاحظت دليلها من ارتباكها فقالت لها: هذا حال لا ينفع، الولد سيجوع فيما يبدو ما لم تطعمه بيدك، وضحكوا جميعا وكأنما كسرت هذه الدعابة قشرة الخجل الصلبة، فمدت منى يدها وقدمت من فمه الشوكة وبها قطعة من صدر الديك، وآن للارتباك أن يتبدد. الفصل الحادي عشر، عنوان المستهتر. واظب فكري بعد ذلك على الذهاب عصر كل يوم إلى منزل خطيبته، فكان يقضي معظم وقته بين أفراد العائلة، ولم تسنح له فرصة ولو لمرة واحدة أن يختلي بالحبيبة، حتى إذا خرج للنزهة أو للذهاب إلى إحدى دور السينما فلا بد من رفيق أو اثنين من إخوتها. وأعياه هذا المسلك من أهلها وأتلف أعصابه، وهو الذي كان يتحرك شوقا للاختلاء بها ليبثها لواعجة، ويحتضن جسدها الفوار بالأنوثة ليطفئ بعض النار التي تسري في كيانه، ولا يجد لها متنفسا إلا التشبث بيدها الرخصة يودعها ضماط حانية خلال الظلام الذي يسود دار العرض. فلا تلبث منى أن تجذب يدها خوفا من أن تفقد أعصابها تحت حرارة عواطفها. أما في البيت فما كانت تبيح له مجرد وضع ذراعه حول كتفيها، فهي حريصة دائما على أن لا تدنيه منها إلا بقدر، خوفا من أن يتبذل حبهما، وأمامهما شوط طويل من العمر يزيد على 3 سنوات، فإذا أتاحت له القبولات والعناق حتى يروي ظمأه إليها فربما زهدها وشعر أنها كبقية الفتيات، وهي التي آلت على نفسها ألا تفرط في مكانتها المتسامية ولا تعرض نفسها لمهانة، بل ستكون دائما نموذجا فريدا من الفتيات، وستحتفظ بنفسها نقية شريفة لا يدنسها سوء إلى أن يأذن الله ويضمهما مسكن واحد. وأصبح فكري يخشاها ولا يجرؤ على إطلاق العنان لعواطفه خوفا من غضبها، وراد نفسه على طاعتها وعمل ما يرضيها، وقد خيل إليه أنه لو أغضبها لفقدها إلى الأبد. ورضي المسكين بمجرد الضغط على اليد أو تقبيل الأصابع في فترات متباعدة، وكم كان يسعده أن يجدها مقبلة عليه تمازحه وتسر إليه بكل صغيرة وكبيرة مما يحدث لها. واتفق معها أن يمر عليها يوميا في وقت خروجها من الكلية ليصحبها بعض الطريق، فوافقت. وقد أحست أن وجوده بجانبها سيحميها من معاكسات الطلبة لها، كما أنها ستسعد برؤياه بعيدا عن أعين الرقباء، لأنها كانت تحب بقدر ما يسمح قلب العذراء الصغيرة وخيالها البكر الذي يجرب هذه العاطفة لأول مرة. وذات يوم فوجئت منى بفكري ينزل من سيارة فارهة أمام كليتها، وبشاب أرستقراط المظهر جميل الوجه، له عينان خضراوان غريبة النظرة، يشير إليه ضاحكا ضحكة ماجنة جعلت منى تجفل منه، ثم يطلق للسيارة العنان يسابق بها الريح. وأحست بنفور من هذا الشاب، وما تدري إلا وهمسات تدور بين الطلبة والطالبات إنه شاب مستهتر زير نساء لا يقيم وزنا للأخلاق، ويستبيح لنفسه كل موبقة في سبيل الوصول إلى أغراضه. إنهما لا تجد من حقها التدخل في أمور خطيبها الشخصية، ولا تستطيع أن تمنعه من عمل شيء تراه من حقه، ولو كان هذا الشيء ضد إرادتها. وكم أضناها وحز في نفسها أن ترى فكري العف النفس الرضي الخلق يصطفي شخصا كمراد، وكم لمحت له بسوء سلوك هذا الصديق. وبعد أن عيتها الحيل من التلميح انقلب التلميح تصريحا، وكان فكري يندهش لهذا الهجوم منها على مراد، مع أنه كان يجد في صحبته بعض الترويح عن نفسه. وذات يوم وكانت منى مع صديقة لها أمام باب الكلية، إذا بفكري يهبط من سيارة مراد أمامهما، ورفعت عينيها مذهولة، فإذا بهما تصطدمان بعيني مراد، فرأت فيهما نظرة وقحة جعلتها تغضي حياء وغضبا. وزاد من غضبها أن فكري طلب منها أن تركب ليوصلهما مراد إلى مكان كان قد اتفقا على الذهاب إليه، فأبت الركوب في حنق ظاهر، وتأضبت ذراع صديقتها وتركته واقفا أمام السيارة مجدوها، فلحق بها يترداها ويسألها عن سبب كل هذا التحامل على مراد، فأجابته بصوت يشي بالتأنيب: هذا الشاب ليس من معدنك، وهو بما عرف عن أخلاقه يلقي عليك ظلالا من الشك حينما يراكم الناس دائما معا، ثم انني لا ارضى لك ان توصم بما يوصم به هذا الشاب، ولا ادري ما الذي يجعلك تصاحب مثل هذا الماجن. اخلت الدنيا من الشبان شرفاء لتصطفي هذا العابث؟ واجابها فكري كالطفل المذنب: انه انسان لطيف يا منى، لو عرفته لاستلطفته حقا، فهو يحب الدعابة البريئة ولا يبغي من وراء عبثه سوى الضحك تستهويه الحياة، فينهل من مباهجها ولا ينطوي على سوء ولا يطمع في غير هذه المناوشات. صدقيني يا منى، لقد عرفته من سنوات ولم ألحظ عليه شيئا خطيرا، وهل سيفعل أمامك أي شيء يسقطه من عينك؟ إن مظهره غير ما يبطن، والجميع يعرفون أنه إنسان مستهتر. لا تصدقيهم يا منى، الناس تغار دائما من الشخص الثري الناجح. ولم يعجبها منطقه، ولا أحست في نفسها ميلا للتغاضي، وكانت تظهر تأففا وضجرا واستعلاء كلما رأته مع فكري، وغالبا ما كانت تتجاهل تحيته التي يلقيها عليها، وكثيرا ما كانت تتملكها الحيرة والعجب وهي تسائل نفسها لماذا يتمسك فكري بهذا الشاب برغم إحساسه بكرهها له وضيقها الشديد كلما رأته معه، ما الذي يربطه به وما من صفة يشتركان فيها معا، ألعله تآلف الضدين. وتهز كتفيها غير مقتنعة وتقول ربما، ولكن هذا لا يكفي مبررا لكي يضرب بتوسلاتها عرض الحائط ويظل على علاقته به. ويتنازعها الشك فتسائل نفسها هل يمكن أن يكون بينهما شيء يحرص فكري على إخفائه عنها، وهو لذلك يشهد له بطيبة القلب وصفاء الضمير. أعيتها الحيل لإيجاد حل لتشبث فكري بهذا الشخص، ولكنها بعد أن رأته يتمادى في نظراته إليها أدت لفكر امتعاضها ورجته ألا يصحب إلى الكلية، لأن الأحاديث بدأت تنتشر بين الزملاء والزميلات وهي لا ترضى لسيرتها أن تنوكها الألسن بالباطل، وهو حر أن يصاحبه بعيدا عن الكلية إن أراد، أما هي فلا تود أن تقع عيناها عليه بعد ذلك. ووعدها فكري أن يكون عند حسن ظنها، ولكنه أسف على ما لها من قوة الشخصية أن تصدق ادعاءاتهم وتكذبه هو برغم ما تعلمه من دماثة خلقه وطيبته. فهل كان فكري يتكلم عن يقين، أو هو قال ذلك ليبعد ذهنها عن معاشرته لقرناء السوء؟ المهم أنه انقطع عن الظهور معه تماما، وأحست منا بنشوة الانتصار، وأذهاها أن مكانتها عند فكري فوق كل اعتبار. مرت الأيام ومنا على طريقتها المعهودة في التحفظ وعدم الاختلاط والتباعد عن الجميع إلا صديقتها الأثيرة هدى. أما فكري فلم يتخلف يوما عن الذهاب إلى كليتها، وفي يوم الخميس من كل أسبوع يذهبان مع الحرس إلى السينما، وغالبا ما كان يقضي يوم الجمعة هو ووالدته عندهم. وحدث أن تخلف فكري يوما عن الذهاب إلى منى ليصطحبها من الكلية، وبينما هي تخترق الشارع العريض مع صديقتها هدى، وكانت بصدد الذهاب معها إلى منزلها لتسترد كراسة محاضراتها التي كانت هدى قد استعارتها ونسيت أن تحضرها معها، إذا بهما تفاجآن بمراد يقطع عليهما الطريق بسيارته في حركة عنيفة أحدثت دويا كالفرقعة، فجمدتا في مكانهما مذهولتين، فإذا به ينزل أمامهما من السيارة وينحني انحناءة أمام منى، لامس فيها رأسه ركبتيه وقال بطريقة تمثيلية يخاطب منى المشدوهة لجرأته المذهلة: آسف يا أنسة لإزعاجك، ولكني كلفت بمهمة أجد نفسي مقصرا إذا لم أقم بها. فنظرت منى إليه شذرا وأجابته على الفور: إذا لم تكن تدري من فنون قيادة السيارات إلا هذا القدر، فالأجدر بك أن تبيع هذه السيارة وتمشي كبقية الخلق على قدميك، وإلا كانت آخرتك بين جدران السجون. ولم يغضب بل قال بتذلف: عفوك يا آنسة، أرجو أن يكون لك من سعة الصدر ما يمكنك من الاستماع إلى الرسالة التي كلفني بها خطيبك لأبلغها لك، إنه يعتذر عن عدم المجيء كعادته لاصطحابك لأن سيدة أظنها والدته مريضة، وقد استدعى مرضها خروجه المفاجئ من الكلية ليكون بجانبها مع الطبيب الذي أحضره لفحصها، وهو يأسف أشد الأسف وسيتصل بك تليفونيا. وانتظرت منى على مضض إلى نهاية الحديث، وعلى حين فجأة ودون أن تتفوه بكلمة شكر أو مجاملة سحبت صديقتها من يدها وتركته واقفا كمن اقترف فعلة شنعاء، ومشت إلى محطة الأتوبيس. وصدمته حركتها فوقف مذهولا للحظة، ثم لم يلبث أن ركب سيارته وداس البنزين واخترق الشارع كالسهم وغاب عن الأنظار. أما هدى فقد التفتت إلى منى مستهولة ما حدث منها في حق هذا الشاب الذي يؤدي خدمة لصديقه، وقالت: ما هذا الذي فعلت يا منى؟ ما الذي جناه هذا الشاب؟ فأجابتها منى بتحد ظاهر: لا عليك، كان يجب أن ألقي عليه هذا الدرس الذي لم ينساه طوال حياته، ليعلم أي صنف من البنات أنا، ولا يعتبر الحياة كلها هزلا، ولا كل الفتيات سواء، بل هناك فروق كبيرة بين أولئك اللاتي يعرفهن وبين الشريفات المحصنات. وماذا فعل؟ لم يزد على أن بلغك الرسالة التي أوصاه بها خطيبك، وكان عليك أن تشكريه بدلا من أن تزجريه. أشكره؟ وهل هذه طريقة يوصل بها رسالة؟ لقد كان حريا أن يصدمنا لولا لطف الله. وسكتت هدى على مضض وهي تعجب في نفسها من تصرف منى غير المفهوم. أما منى فقد شرد فكرها وهي تستعيد كلمات مراد عن مرض والدة فكري، وقد كانت حتى أمس بخير وعافية، حتى إنها عندما سألت فكري عنها قال إنها في صحة جيدة. هل دهمها المرض فجأة؟ وهل حالتها سيئة إلى هذه الدرجة؟ وفي حي الظاهر حيث تسكن هدى صار في شارع من الشوارع المتداخلة اختصارا للطريق، وطلبت منى من صديقتها أن تسرع، وانتظرتها رائحة غادية في هذا الشارع الضيق الرطب الظليل محتمية من وهج الشمس، وراحت تفكر فيما أصاب بليغ هانم وماذا يفعل فكري الآن، وخشيت أن يصيبها مكروه. وفوجئت بباب يفتح على مقربة منها فطوارت مسرعة خلف نتوء في جدار، فصك سمعها نقاش وصوت امرأة تصيح بلهجة ممطوطة. عجبت لها منى: جرى ايه يا خويا؟ ما تقدم خلينا نروح مشوارنا ونرجع. مالك خايف من ايه؟ خايف حد يشوفك معايا؟ ليه؟ هو انا جربة وانا البشوات تتمنى ظفري؟ امال قلتلي تعالي معايا ليه؟ قدم قدم، خلي قلبك جامد، كل الناس مجيلة في الساعة دي ولا حدش حياخد باله منك. اختلست منى النظر من النتوء التي طوارت بجانبه فحجبها عن المارة، فرأت امرأة تلبس ملاءة وتضع الأصباغ على وجهها بشكل يلفت النظر، تجذب شابا من يده لتخرجه من باب مسكن متواضع ذي طابقين، وتسمرت في مكانها مشدوهة لهول المفاجأة، وقد أحست بقدميها لا تقويان على حملها، وهي تتطلع بذعر إلى الرجل الذي تحاول هذه المرأة أن تشده من ذراعه لتخرجه من باب البيت. لقد كان هذا الشاب هو فكري، نعم فكري بلحمه ودمه، وأحست بالأرض تميد تحت قدميها لهول ما رأت وسمعت، وهي تراه يسرع الخطوة غير ملتفت يمنى أو يسرى، كأن هناك من يجري في أعقابه، والمرأة تحاول اللحاق به وهي تتفوه بكلمات لم تتبينها منى، وسرعان ما ابتعد عن المكان الذي كانت ترابط فيه كأنها تمثال قد من صوان. هذا هو الشاب العف الحي المتمسك بأهداب الفضيلة الذي يحمر وجهه خجلا وتبرد أطراف وترتجف كلما دنا منها؟ هذا الذي أسلمته قلبها واصطفته دون الرجال جميعا؟ أيمكن للإنسان أن يعيش على نمطين مختلفين؟ ما جدوى أن تخلص لشخص فيطعنها في أعز أمانيها؟ كيف ستتحمل الحياة بعد ذلك؟ أحسبني دنيا يلهو بها في أوقات فراغه من هؤلاء الساقطات؟ وكزت على شفتيها وهي تبيت في نفسها أمرا، وشدت قامتها وهي ترى هدى آتية من بعيد. الفصل الثاني عشر، عنوان في الطريق. وبرغم كل محاولات منى لتتماسك أمام صديقتها صرخت هدى وهي ترى وجهها الشاحب شحوب الموتى: ما الذي حدث يا منى؟ لماذا أنت شاحبة بهذا الشكل؟ هل ضايقك أحد مرة؟ فأجابتها منى وهي تحاول أن تكون طبيعية: لقد شعرت ببعض الصداع، لا تهتمي سيزول كل شيء. متى وصلت للبيت؟ وتناولت قرصا من الإسبرين واسترحت. هل أحضرت الكراسة؟ وهل خيل إليك أنني سأتركك تذهبين بمفردك وأنت على هذه الحالة؟ انتظري لحظة حتى أستأذن والدتي في الذهاب معك، لولا أقاربي الملاعين لما تأخرت عليك كل هذه المدة. انظري كيف يبدون في الشرفة. والتفتت منى فرأت مجموعة من الشبان والشابات يرتفقون صورة شرفة لا تبعد أكثر من 50 مترا، ولضحكاتهم رنين يتردد صداه بين جنبات الشارع الضيق في هذا الوقت من القيلولة، فساءها أن تكون محور هذا الهذر، وأحست لأصواتهم طعن الخناجر، فاختطفت الكراسة من يد هدى قبل أن يفلت منها زمام أعصابها، وقالت لها في توسل: أرجوك دعيني أذهب لأستريح، ليس بي أي شيء، ما هو إلا صداع بسيط سوف يزور بمجرد أن أضع نفسي في الفراش. فصاحت هدى وهي تحاول انتزاع حافظة الكتب من يدها: لن أتركك ولو أدى الأمر إلى الصياح والتفاف المرة. ولم ينقذ منى إلا مرور سيارة أجرة فاستوقفتها وقفزت بداخلها وهي تعبها بالاتصال بها تليفونيا بمجرد وصولها. ألقت منى برأسها إلى الخلف منتبذة ركنا من مقعد السيارة بعد أن أعطت السائق عنوان منزلها وتركت لأفكارها العنان تصور لها فكر داخل هذا البيت المتداعي وفي غرفة أحقر شأنا من حقارة صاحبتها. قضى ذلك الصباح وكم صباحا قبله ومساء بين ذراعي تلك المومس وغيرها ممن على شاكلتها، ولم يستطع ذهنها أن يرسم لها الصورة الحقيقية لما قد حدث في تلك الخلوات، لكنها جزمت أن هناك علاقة دامسة تربطه بها، واستشعرت لهذا الخاطر رعشة في جسدها وأحست بنار الغضب والتقزز يحتويانها كلها، ولم تدري إلا وهي تحادث نفسها بصوت مسموع: نذل جبان. والتفت السائق يسألها عما تريد، وقد خيل إليه أنها تحادثه، وكانت السيارة قد وصلت إلى باب منزلها فنقضته أجره ونزلت متثاقلة، ولكنها رأته يطيل النظر إليها وفي عينيه استفسار، فتحاملت على نفسها وقد أحست بثقل في قدميها. وأقبل عم محمد البواب النوبي العجوز الطيب يحييها على طريقته المعهودة، وهو يهز رأسه بعمامته الضخمة بيد أنها لم تهش له كعادتها، بل تجاوزته إلى السلم تتساند على سياجه، فإذا به يلحق بها ليأخذ محفظتها من يدها ويسألها في لهفة: ماذا بك يا ست منى؟ هل تشعرين بشيء؟ لا شيء، متعبة قليلا. وشكرته وهي ترسم على شفتيها شبه ابتسامة، ودلفت إلى داخل الشقة تريد الاختلاء بنفسها حتى لا يؤثر أحد على أفكارها ويثنيها عن شيء اعتزمت. وفي المشجب المواجه للباب وقع نظرها على وجهها في المرآة، فبهتت لشدة شحوبه، ولكنها كانت مشغولة الخاطر بعصا والدها وطربوشه، ولما لم تجدهما أحست ببعض الراحة، فهو لم يصل بعد ولن يراها على حالتها تلك، وسيمكنها أن تستعيد بعض هدوئها قبل أن تقع عين من أعين الأسرة الكثيرة الأسئلة على وجهها. وسمعت صوت المخرطة تعمل في المطبخ فعلمت أن الغداء لم يعد بعد، وحدثت أن تكون والدتها في غرفتها، فأسرعت إلى التليفون وطلبت رقم فكري، فأتاها صوت والدته، الصوت الذي تعرف جيدا وكان خاليا من كل أثر للمرض. ووضعت المسماع ببطء دون أن تجيب، وقد تأكدت الآن أن اللعبة التي دبرها فكري كشفت في الحال، وأن مرض والدته ما هو إلا تعلة اتخذها لينفي عن ذهنها أي شك. ولكن هل لم يخطر بباله أنها ستطلبه بمجرد وصولها لتطمئن على صحة والدته؟ لعله لم يقدر أنه سيغيب إلى وقت انصراف كليتها. أيكون هذا المراد أراد الوقيعة به؟ لنفرض أنه لم يكلفه بشيء بل تطوع هو ليذل كبرياءها، فمن تكون إذن هذه المرأة التي رأتها معه؟ ولماذا يخاف الظهور معها؟ وكيف تجرؤ عليه بهذا الشكل إذا لم يكن بينهما ما يرفع الكلفة؟ من المحال أن تجذبه من يده كما رأتها تفعل وهي تراه لأول مرة، ثم كيف تعلل وجوده في هذا المكان؟ طبيعي أنه سيعد العدة للرد المقنع حينما تسأله، فلن يتعذر على إنسان مثله اعتاد هذه الألاعيب أن يعثر على وسيلة يبرر بها موقفه. لنفرض أنه قال: كنت أعود مريضة، وأثبت لها بالأدلة القاطعة أن هناك مريضة فعلا، وأن هذه التي رأتها معه ابنتها أو أختها أو قريبة لها، فماذا يكون جوابها؟ هل تنقلب الأوضاع فيكتشف غيرتها وحب استئثارها به وإبعاده عن مرضاه، وتصبح هي الجانية وهو المجني عليه، وأغلقت عليها باب حجرتها وارتمت على الفراش بملابسها كاملة، ودفنت وجهها بين الأغطية ورأسها يكاد ينفجر، وسمعت جرس الباب يرن تلك الرنة المألوفة لديها: ها هو ذا والدها قد حضر. وأسرعت تخلع ملابسها وترتدي الروب وتسوي من شعرها المهوش وهيئتها، برغم أن الصراع يكاد يحطم رأسها، وفي حالة من الوهن شديدة قامت تتساند إلى دورة المياه لتغسل وجهها، وهي تحاول أن تطرد عن ذهنها كل أثر للحادثة حتى تستطيع التحكم في أعصابها أمام والديها وإخوتها. ورأتها والدتها فدهشت وسألتها: متى وصلت يا منى؟ لماذا لم أرك؟ وكانت والدتها لا تصدق أن طفلتها المدللة أصبحت شابة وفي كلية مثل الصبيان تماما. وساعدها الحظ أن والدتها كانت تتكلم وهي منصرفة عن النظر إليها بإعداد المائدة، فلم تلحظ الشحوب الذي يعتري وجهها، فأجابتها وقد احمر وجهها خجلا: آسفة يا ماما، لقد كنت في دورة المياه أشعر ببعض المغص. فصاح ناجي وهو يقلب عينيه بينهم جميعا ويتصنع الجد: وهل عاقك المغص يا آنسة عن تقديم فروض الخدمة لأبيك وأمك؟ ما هذا العقوق؟ واجتمع أفراد الأسرة حول مائدة الغداء، ونظر الأب إلى ابنته نظرة ثم سألها بصوت حاني وقد اعتاد منها الدخول إلى حجرته بمجرد وصوله ظهرا، فتجلس تحت قدميه لتخلع عنه حذاءه وجوربه وتلبسه الخف المنزلي، ثم تتناول ملابسه وتعطيه جلبابه. فقال لها: أين كنت يا منى؟ لماذا لم تأتي إلى غرفة بابا؟ فقال الأب مستنكرا: اسكت أنت يا ناجي، لم يوجه أحد الكلام إليك. ثم استدار إلى ابنته يسألها في لهفة: مغص ومنذ متى؟ وهل ما زلت تشعرين به؟ لست فعلا على عادتك، أرى وجهك شاحبا. فخشيت منى أن تبدأ الأسئلة والاستفسارات فتنهار ويحدث ما تخشاه، فأجابته على الفور: ليس بي الآن أي شيء، سوف آخذ فنجانا من الشاي وأنام بعد الغداء مباشرة حتى يمكنني السهر لأعد بحثا طلب منا. ونامت ولم تدري من أمر نفسها شيئا بعد ذلك. الفصل الثالث عشر، عنوان إصرار. ما إن سمع فكري بمرض منى حتى حضر هو ووالدته على الفور، وجلس بجانبها على حافة الفراش يعتذر بصوت خفيض لتخلفه عن الحضور ظهرا وعن إرساله مراد ليبلغها ذلك، فلم يجد مدا من إرساله لأنه كان يعود مريضة، وقد حاول ما وسعه أن ينتهي من علاجها قبل موعد انصراف الكلية لكنه لم يتمكن لأن حالتها كانت سيئة جدا. أما أمه فبعد أن احتضنتها ودعت لها بالعافية جلست مع والدتها على أريكة بعيدا عن الفراش واستغرقتا في حديث طويل. وكان الطبيب قد خرج لتوه مع والدها بعد أن طمأنهم أن ما بها نتيجة للإرهاق، وقد رافقه الوالد ليحضر لابنته الدواء. أما الإخوة فقد تفرقوا إلى غرفهم بعد أن اطمأنوا على أختهم وليفسحوا المجال للخطيبين. كان فكري يعتذر لمنى بحرارة وقد أمسك بيدها بين يديه يضغط عليها في حنان وحب، وجبينه ينضح بالعرق وهو يرى الهزال واضحا على وجهها، والإرهاق يرسم خطوطا تحت عينيها وحول فمها المطبق، ولم تجبه. كان عقلها يعمل بلا توقف. لماذا اختار مراد ليوصل إليها خبرا مكذوبا؟ هل كلفه بهذا الكذب ليستطيع في الوقت المناسب أن ينفي عن نفسه كل ما قيل ويسقط الذنب على مراد، وهو يعلم أنها لن تتصل به أو تراه لتعرف الحقيقة منه؟ ألا يجوز أن يكون هذا الآخر قد اختلق الأكاذيب ليوقع بينها وبين فكري انتقاما منها؟ ولكن هل كان يعلم أنها سترى فكري مع تلك المرأة؟ وهل فكري أطلعه على هذه المهزلة؟ طبيعي أن فكري مشترك معه في كثير من الأعمال، وإلا لما اصطفاه بهذا الشكل وتمسك به برغم كل عيوبه. وشعرت منى بشيء ساخن لزج يلتمس باطن يدها، فاستفاقت فزعة من بلبلة خواطرها لتجد شفتيه تلثمان كفها، وتجلى لها الواقع المر بكل خداعه وغشه. فسحبت يدها بعنف لم يتوقعه فكري منها وهي على حالتها تلك، فشحب وجهها ونظر إليها مستطلعا بيد أنها غضت بصرها حتى لا تلتقي نظراتهما، فيرى مقدار ما فيهما من غضب واستنكار. وقررت منى أن تتصرف تصرفا طبيعيا حتى لا تولد شكوك عند فكري فيحتاط لينفي كل شبهة. فليست ممن يغلبن على أمرهن، ولن ترضى لكرامتها أن تداس. وما دامت قد رأت بعينيها وسمعت بأذنيها فسيكون حكمها منزها، ولن تشعر بعذاب أو تأنيب ضمير مهما رأت منه، ولن تواجهه بجرمه، بل ستحتفظ بالسر لنفسها وستنصرف إلى دراستها. فقد أدركت أخيرا أنه لا يوجد في هذا العالم الفاسد ما يمكن الاعتماد عليه ولا من يستحق حبها. وما إن وصلت منى في تفكيرها إلى هذا الحد حتى دخل والدها يحمل الدواء مرحبا بالزائرين العزيزين، وتفرع الحديث وساد جو الحجرة سرور صافي ومرح، وجلس الوالد يداعب ابنته ووجهه يفيض بالحب. وشعرت شعور اليائس المغلوب على أمره، فهي تحب فكري إلى درجة العبادة وترى فيه آمالها ومستقبلها كله، وفي الوقت نفسه لا تستطيع أن تتصور أنه ليس ملكا لها وحدها، بل تتنازعها فيه نساء أخريات ومن أي مستوى. وأجهشت بالبكاء، لا يمكن أن تقبل الغفلة ولا تبني حياتها على الاستسلام للخديعة. ما أعجب قدرته على الكذب من غير أن يتلعثم أو يضطرب، لو لم تكن رأته بعينيها لصدقته. لن تستطيع أن تثق به بعد اليوم، فلن تغيب عن عينيها صورته مع تلك الساقطة، إن كرامتها فوق قلبها. فإذا كان الذي وثقت فيه ووضعت آمالها وأحلامها وحبها بين يديه قد خانها بهذه الصورة، فستتخذ لحياتها طريقا آخر غير الذي رسمه لها ولو كلفها ذلك حياتها. لم يستطع فكري أن يعلل سبب التغير المفاجئ الذي ألم بمنى بعد أسبوع من شفائها وعودتها إلى الكلية. إذا سأل عنها بالتليفون كعادته أخبرته والدتها أنها مشغولة وستتصل به فور انتهائها مما في يدها، ثم ينتظر على غير طائل، فلا اتصال منها ولا سؤال. وحينما مر عليها كعادته ليصطحبها بعد انتهاء الكلية أخبرته بشكل لا يدع مجالا للمناقشة أنها لا تستطيع الاستمرار على هذه الحالة، لأن أحاديث الطلبة كثرت وشاعت الأقاويل من حولها، وحتى إذا كان على خطبة فهذا لا يمنع انتشار الإشاعات، وهي ترى أنه لا داعي البتة لحضوره لاصطحابها. ورضخ فكري لأمرها وهو حسير كثير النفس، وكيف عساه أن يعارض لها أمرا ورغباتها مسلم بها وهو من الطراز الحي غير المقتحم الذي تكفي لرده الإشارة. وحينما زارها مساء الخميس ليذهب معا إلى دور العرض، أخبرته والدتها أنها ذهبت لعيادة صديقة ولم تلبث أن تعود، وطلبت منه أن ينتظرها دقائق. وحينما حضرت لم تكلف نفسها مجرد الاعتذار له، بل سلمت عليه كأنه كان لتوه معها. وحينما انصرف انفردت والدتها بها، وكان الخجل من تصرفات ابنتها قد بلغ بها غايته، فسألتها بلهجة لم تعتدها منى ولم تصدر يوما عن أمها الصموت الهادئة: ماذا بهاك يا منى؟ كيف تعاملين خطيبك بهذه الطريقة الفظة؟ هل صدر منه شيء؟ فأجابتها منى بهدوء: كلا، لم يصدر منه شيء. إذن ما معنى تصرفاتك هذه؟ ألا تخجلين من نفسك؟ لقد كنت في حالة من الحرج والخجل حتى إنني لم أقوى على النظر إلى وجهه. ألم تري كيف كان الألم مرتسما بوضوح على وجهه؟ ما هذه الغلظة؟ وسكتت منى، لم ترد على والدتها، راحت تستجمع نفسها حتى تلقي بقنبلتها وهي هادئة الأعصاب، ثم فجأة قالت كأنما لتتخلص من حمل أثقل كاهلها: لقد كرهت فكري وانصرفت نفسي عن الزواج منه. وشلت المفاجأة لسان الأم، فقد كانت تحب فكري كأحد أبنائها ولا تستطيع أن تراه حزينا، وصدر من بين أسنانها فحيح في صورة كلمة متقطعة المخارج: ما ما ماذا ماذا. ورغبت منى أن تحسم الموقف فورا وتقول ما عندها قبل أن تهن عزيمتها وتتراجع عمن توت فعله، وخلعت من إصبعها خاتم الخطبة ومدت به يدها إلى والدتها وهي تقول: أعطه هذا حينما ترينه، فلن أصارحه بحقيقة شعوري وليست بي أي رغبة لرؤيته بعد الآن. ففتحت الأم عينيها على سعتهما ودقت صدرها في استهوال شديد: أي مصيبة هذه؟ وأي صدمة للمسكين؟ ماذا فعل؟ أي عار سيحل بنا من جراء عملك هذا؟ أيمكن بعد أن دخل بيتنا وعرف القاسي والداني أنك مخطوبة له ورآكما الناس والجيران في الطرقات أن ترفضيه دون سبب؟ قولي لي ما الذي ارتكبه؟ لم يرتكب أي شيء، المسألة أنني لا أشعر نحوه بأي ميل. فقاطعتها أمها مستفضعة كلماتها وهي تدق صدرها: ميل؟ وهل يأتي الميل إلا بعد الزواج؟ ماذا جرى لعقلك؟ أية مصيبة غيرت معتقداتك؟ هل هذا ما ربيتك عليه؟ هل أثرت عليك عشرة السوء؟ يا لفجيعتي فيك. وماذا تريدينه أن يفعل حتى تشعري نحوه بميل؟ هذا الحي المتدين، توبي لنفسك يا ابنتي ولا تجعلينا مضغة في الأفواه وأضحوكة في أعين الناس. وأجابتها منى في إصرار وصلابة تعرفهما أمها فيها جيدا: لن أكلمه ولن أراه، وقد صممت على تركه، ولن تستطيع قوة في الأرض أن تردني عما اعتزمت. فلطمت الأم خديها لطمات متتالية وجعلت تنتحب وتتوعدها، ولكن منى صمدت أمامها وأمسكت بكتاب جعلت تتصفحه كأن الأمر لا يعنيها في شيء. لقد كان قلبها يتنزى بالألم، فهي تعبد أمها ولا تتحمل رؤيتها حزينة، وقد كلفتها هذه الكلمات فوق طاقتها، وقد ردت نفسها بجهد المستميت حتى لا تفارقها عزيمتها وترتمي عليها توسعها تقبيلا طالبة عفوها عما سببته لها، ثم تقص عليها القصة كلها لتقنعها بسبب القطيعة. ولكن أمها لم تسكت، وهي تعلم ذلك عنها جيدا، بل ستفتح الموضوع مع والدها ثم مع فكري، وسيفتضح الأمر، وبطبيعة الحال سيدافع فكري عن موقفه ويختلق الأكاذيب، وسوف يتكاثرون عليها ليقنعوها بخطأ زعمها، وستصير هدف تعليقات الأسرتين، ولن يمكنها الصمود أمام منطقهم وستغلب على أمرها ولن ترضى الهزيمة. أما إذا كانت على حق فيما زعمت ووقع المجرم في شر أعماله فلن تتحمل نظرات الإشفاق من حولها، والموت أهون لديها من وقوفها هذا الموقف المذل المهين. ليحدث ما يحدث لن تتنازل عما اعتزمت ولن تمكنه من رؤيتها، وركبتها حمى الغضب فانتصبت واقفة أمام والدتها وقالت وجسمها كله يرتعد: لماذا تريدوني أن أتزوج؟ لماذا تصرون على إخراجي من البيت؟ هل أكلفكم فوق طاقتكم؟ اتركوني أريد حريتي. وقاستها أمها طولا وعرضا بنظراتها وهي لا تصدق سمعها، ثم سألتها وهل أرغمناك على قبول خطبته؟ ألم نترك لك مطلق الحرية دون ضغط أو إعاز؟ لماذا قبلت؟ كان الأجدر بك أن ترفضي في ذلك الحين قبل أن تستفحل المسألة ويصبح اسمك مقرونا باسمه عند جميع من يعرفوننا. ماذا سنقول الآن؟ وأي تعلة سنتعلل بها وأنت لا تريدين الإفصاح عن السبب الذي دعاك لهذا الانقلاب؟ قلت لك يا والدتي من أول الأمر إنه لا يوجد أي سبب، وقد قبلت الخطبة على أمل أن أميل إليه، بيد أن الأيام أثبتت لي أن كل منا لا يصلح الآخر. كيف تقولين هذا وحتى أول أمس لم يظهر عليك أي تأفف أو ملل؟ بل كثيرا ما كان يخيل إلي أنكما متحبان كل الحب. خيل إليك فقط ولم تكن الحقيقة على كل حال. والآن ماذا أعمل وكيف أتصرف؟ دبريني أنت كما أوقعتني في هذه المشكلة. تصرفي كيفما تشائين وعلى النحو الذي يتراءى لك، ولكن حضار يا أمه أن تجمعيني به أو تدعي والدته لتراني، ففي هذه الحالة سأتصرف تصرفا معيبا لن يروقكم جميعا. وعند هذا الحد أنهت منا الجدال، وقامت أمها تجرجر أذيال الفشل وبيدها خاتم الخطبة والشبكة، وأغلقت من الباب خلف أمها بالمفتاح وارتمت على فراشها وهي تجهش بالبكاء. ثم ما لبثت أن قامت وبدأت تلوم نفسها على هذا الاستسلام المذل. الفصل الرابع عشر، عنوان إمهال. كان البيت خاليا إلا من الأم، أم منى، وقد أرسلت في طلب فكري لتعلم الحقيقة من فمه بعد أن أعيتها الحيل في معرفتها من ابنتها. أقدمت على ذلك قبل أن تطلع زوجها علها تتمكن من إصلاح ذات البين بمعاونة فكري، لكن فكري المسكين لم يكن في وضع أفضل منها، كان أحوج ما يكون إلى من يكشف له هذا السر الذي حيره وأحال حياته جحيما ولياليه سهدا. ولم يخطر بباله لحظة أنها رأته في ذلك اليوم المشؤوم مع تلك المرأة، بل لقد نسي كل ما يمكن أن يكون له صلة بهذا الحادث. وما استقر به المقام ورأى وجه نعمات هانم الممتقع حتى ارتعدت فرائصه وحدث أن هناك أمرا جللا، وقد بذلت نعمات جهدها كي تسيطر على أعصابها. فكري يا بني، أرجو أن تصدقني القول وتعتبرني أما ثانية لك، فأنت تعلم ما لك في قلبي من منزلة وما أريده لك من الخير، فهل ستجيبني إلى مطلبي بصدق وأمانة؟ فنظر إليها فكري بقلب واجف وقال وعيناه تنطقان بصدق ما يقول: ثقي يا سيدتي أنني سأجيبك بكل صراحة عما تطلبين معرفته مني. فقالت نعمات هانم على الفور: ماذا حدث بينك وبين منى؟ فرفع حاجبيه دهشة وقال: لا شيء البتة، وإني لفي أشد العجب من تصرفاتها نحوي، وأكاد أجزم أن أحدا وشى بي لديها، ولكني أرجع وأقول من يكون يا ترى وهي لا تختلط بإنسان؟ وهل فعلت شيئا تخاف أن يكون بلغها عنك؟ كلا والله ما فعلت شيء. هل لك أعداء يمكنهم الاتصال بها؟ كلا لا أعرف لي أعداء سافرين. هب أن أحدا اتصل بها وأبلغها عنك كلاما، فهل هي على هذه الدرجة من التفاهة حتى تصدق ما يقال لها دون الرجوع إليك؟ إنني أستبعد هذا الظن كلية بالنسبة لعقلية منى الواعية. هل أبلغتك هي شيئا بخصوصي؟ كلا يا ولدي، لم أستطع أن أعرف منها شيئا برغم تحايلي الشديد لمعرفة سبب تشبثها بفسخ الخطبة. فسخ الخطبة؟ صح فكري مرتاعا، وقد جف ريقه وبردت أطرافه وغامت الدنيا في عينيه، ولكن نعمات هانم لم تترك، بل ربطت على ظهره في حنان دافق وقالت لا تحزن يا بني، دع المسألة لي ولا تحاول أن تفاتحها في أي شيء، وابتعد عن طريقها وتضرع بالصبر، فإني أعلم مدى صلابتها وعنادها. وقد أقسمت أمس إن أجبرتها على رؤيتك أنها سترتكب حماقة تؤلم الجميع، ولا أظنك تريد افتضاح المسألة لتكن سرا بيني وبينك، وأرجوك أن تخفيها تماما عن والدتك، فأنت تعلم مدى حبها لمنى، ثم إنني أخشى عليها من الصدمة وصحتها كما تعلم، وسوف أراقب أنا منى عن كثب حتى أعرف الحقيقة، حينئذ يمكننا تدارك الخطأ الذي أدى إلى هذه القطيعة، فلا تيأس يا ولدي واعتمد علي. وقال فكري في يأس، وهل لم تبدر منها أي بادرة تنير الطريق أمامنا ولو بعض الشيء؟ كلا يا ولدي، وكم تذللت وبكيت وتوسلت، لكنها كانت باردة كالثلج، صامدة كالصخرة، متشبثة لا تلين. وماذا قالت؟ لا عليك الآن مما قالت، اترك المسألة لي، لقد وعدتك وسأكون عند حسن ظنك، فقط اتبع مشورتي في كل ما قلته لك ولا تحاول رؤيتها. فهز رأسه في خضوع وقال أمرك مطاع يا سيدتي وأمري إلى الله. مر شهر على هذا الحادث، واستعادت الحياة هدوءها من جديد بين الأم وابنتها، ولم يزل الحادث سرا بين ثلاثة أشخاص، نعمات هامن وفكر من جهة ومنى من الجهة الأخرى. وكانت منى قد نفضت يدها وراضت قلبها على النسيان، ولا تدري إن كان قد وصل الخبر المؤلم إلى أفراد المنزل أم هو في طي الكتمان، كما أنها لم تحاول أن تشير إليه، والمرجح أنها شفيت منه أو في طريقها إلى الشفاء. ومما ساعد على حفظ المسألة في طي الكتمان سفر فكري، فقد ابتعد المسكين في رحلة مع بعض زملائه في الكلية، رحلة تستغرق شهرين، وقد انتهزت والدته هذه الفرصة فسافرت إلى عزبتها لتستطلع حال الأرض والفلاحين بنفسها، وقد أخذت على عاتقها هذه الأمور بعد موت شقيقها. وذات مساء كانت منى تستذكر دروسها وقد خلى البيت إلا منها، وقد عكفت على الدرس بهمة ونشاط، رغبة منها في الفوز بالأولوية على الطالبات والطلاب جميعا كما كانت في المدرسة الثانوية. وفجأة رن جرس التليفون ونظرت إلى ساعتها فإذا هي النصف بعد السابعة، وانتظرت أن تلبي الخادم الجرس، لكن المنزل كان هادئا، فقامت تجري، وما إن وضعت المسماع على أذنها حتى سمعت صوتا غريبا لم تألفه، صوت يقول في لهفة منى، نعم أنا منى، من الذي يتكلم؟ فرد الصوت ببعض الهدوء، ألا تعرفينني؟ كلا، من أنت؟ من المحال يا منى أن تعرفي صوتي، أكون متفائلا جدا إذا اعتقدت أنك تميزين صوتي عبر الأسلاك، فهذه المرة الأولى التي أطلبك فيها، فهل إذا علمت من أنا لا تغلقين التليفون في وجهي؟ فقلقلت منى لهذه الكلمات التي لم تعهدها، فصاحت للمرة الثانية: من أنت وماذا تريد؟ سأقول لك من أنا إذا أقسمت لي أن تستمعي إلى نهاية حديثي. وحاولت أن تتعرف على الصوت، وجعلت تخمن دون أن تصل إلى نتيجة، وتسلط عليها حب الاستطلاع لمعرفة كنه هذا المتكلم، فقالت: كلا، لن أضع المسماع، تكلم، من أنت؟ فقال المتحدث: منى، أريد أن أراك. وذهلت من طلب كهذا يصدر عن شخص يرفض ذكر اسمه، وسألته في حنق: تراني؟ ومن أنت؟ وما اسمك؟ هل إذا عرفت من أنا تلبين طلبي؟ هذا يتوقف على من تكون. أنا شخص أحبك، كفى أن تعرفي أنني أحبك من كل قلبي، أعبدك. هل هذا يكفي دليلا لديك لتتنازلي برؤيتي؟ لا تضعي المسماع، أرجوك استمعي إلى نهاية حديثي، وبعد ذلك لك مطلق الحرية في رؤيتي أو عدم رؤيتي. سأضع المسماع فورا إذا لم تقل اسمك. فقال بصوت خفيض: مراد. مراد؟ مراد من؟ صديق فكري. كان هذا آخر شيء يخطر ببالها، بل إنه الشيء الوحيد الذي لا يمكن تصديقه. مراد، هذا الشاب الخليع. وشلت المفاجأة لسانها كما شلت يدها عن إعادة المسماع إلى مكانه الصحيح، ووقفت مشدوهة وصوته يأتيها عبر المسماع الملقى: أحبك يا منى، أحبك يا حياتي، أريد أن أراك. وكلمات أخرى كثيرة كثيرة جدا لم تتبين معناها، وعجبت لنفسها كيف لم تلقنه الدرس الذي يستحقه من أول ما عرفته. وانتابها غثيان من ذلك الصديق الغادر الذي يحاول أن يصطاد في الماء العكر، ولكنها شعرت براحة لأن حدسها صدقها. إلا أن كبرياءها وعنادها تقمصان في تلك اللحظة وتناست كل شيء، إلا أنها كانت ألعوبة في يد فكري، أذل كبرياءها ولعب بعواطفها، وإذا به شر من عرفت ورأت. وأحست بلسانها ينطق دون قصد منها، فلم تكن في هذه اللحظة مسيطرة على أعصابها، إذ استيقظ ما بها من ألم وقد أحست بغدر هذا الصديق. فقالت: وصديقك فكري، ماذا عنه؟ فقال بصوت حاول أن يجعله ناعما: تعالي تعالي، وأنا أقص عليك كل ما تريدين معرفته عنه. فقالت متجاهلة: عمن تتكلم؟ لا تحاولي التمويه، فأنا أعرف الناس بفكري، فلا داعي للكتمان. ثم غير طبقة صوته وهو يقول: دعينا منه الآن، فلا يعرف قلبك الطاهر إلا إنسان مثلي. ها هو ذا شريكه بدأ يفضحه، لقد كانت على حق إذن، ما أعجب تصاريف القدر. وسألته: تستطلع آخر ما عنده، ومن أي مصدر وصلتك هذه الأشياء عني؟ فرنت ضحكته العابثة في سمعها، فأيقظت حقدها القديم عليه، فإذا به تتنبه مذعورة وهي تسترجع آثار هذه الضحكة وما كانت تحدثه في أعصابها. ولكنه ما لبث أن استعاد نعومة صوته وقال: إنني أتتبع حركاتك وسيرك من يوم أن وقع نظري عليك، وطالما تحينت الفرص لأعبر لك عن صدق حبي، وكان الحائل الوحيد الذي يمنعني من ذلك وفكري وصداقتي له. أما الآن أيتكلم عن الصداقة هذا الألعبان؟ ها هو ذا الآخر يريد أن يجرب حظه معها علّه يأخذ منها ما لم يأخذه صديقه. وصاحت وقد انفجر غضبها بكلمات كطلقات البارود، حتى إذا أفرج كربها ارتمت على مقعد تلتقط أنفاسها. ولكنه لم يفقد الأمل، بل أتاها صوته مرتجفا: ماذا دهاك يا صديقتي؟ ولماذا أنت ثائرة هكذا؟ انتظري حتى أتم حديثي. هل أنا من الغباء بحيث أضعوك في مصاف الأخريات؟ أنت ملاك طاهر، وهل لو كنت أعرف أنك مثلهن كنت أجشم نفسي بمخاطبتك؟ هناك الكثيرات ممن يتهافتن على معرفتي، وأظنك تعلمين ذلك، ولكني أحبك أنت، أريدك أنت، أنت وحدك مالكة قلبي وقرة عيني. فأجابته وقد أحست بنشوة خفية غالبتها بجهد، فهذه أول مرة وفي حياتها تستمع إلى مثل هذه الكلمات وبهذه الحرارة والعنف. هل جننت؟ ماذا تطلب مني؟ هل يمكن أن أقوم بعمل أخجل منه أمام نفسي بعد أن وصلت إلى هذه السن؟ فأتاها صوته مستعطفا، وما الذي ستفعلين؟ وهل فيما أطلبه منك ما يعاب؟ أعلم ما تعتقدينه في، ولكنني بريء. وسوف ترين يا منى كيف سنجلس ونتكلم كأي صديقين، وما أردت اجتماعنا بعيدا عن العيون إلا لأطلعك على كل ما تريدين معرفته ونكون في مأمن من العيون. فقالت وقد استعادت بعض وعيها: كلا كلا، لا يمكنني أن أقترف مثل هذا العمل، لا تحاول أن تكلمني في هذا الموضوع مرة ثانية، فخير لي أن أنفض أنفاسي قبل أن أرتكب ما تطلبه مني. فقال بصوت ضمنه كل مشاعر الأسى والحزن: كما تريدين، فأنا لا أرغب إلا أن تكوني سعيدة. وعند هذا الحد انتهت المحادثة. ولما كان مراد قد أعد العدة لغزو قلب منى حتى يذل كبرياءها كما أذلته هي أمام من يعرفه، أحس بالزهو يملأه، فتمدد على فراشه يدخن سيجارة يستعيد ما كان بينهما من حوار. أما منى فبمجرد أن وضعت المسماع لفتها دوامة من الأفكار المتضاربة، فهي طارة تلوم نفسها على تماديها في الحديث معه، وطارة أخرى تحس بقشعريرة لكلماته ويرن صداها في أذنيها رنينا عذبا، وطارة ثالثة تحقد على ضعفها واستسلامها لهذره الفارغ وكيف تركت نفسها تستمع إليه. أما بالنسبة لحديثه عن فكري فقد أحيا حديثه عن كل ما حاولت طوال هذه الأسابيع في نسيانه، فراحت تشتر آلامها، وظلت طوال السهرة تستعيد كل ما رأته وسمعته من أفاعيل المرأة معه، ولم تستطع الانصراف إلى درسها، فقد سلبتها الأفكار سكينتها وراحتها. وألهاها عمل اليوم التالي في الكلية عن التفكير فيما حدث لها أمس. وفي السابعة مساء رن جرس التليفون، وأتتها الخادمة تعلنها أن هناك شخصا لا يريد أن يذكر اسمه يريدها في أمر هام. وما إن أمسكت المسماع حتى سمعت صوت مراد يقول: هلو، كيف حالك؟ وبدون تلعثم أو ضيق أجابته: بخير الحمد لله، أردت فقط أن أطمئن على صحتك. هل ذهبت إلى الكلية اليوم؟ نعم. هل من جديد؟ أي جديد؟ أعني هل الأحوال على ما يرام؟ كل شيء على ما يرام. فصدرت عنه تنهيدة طويلة، وقال بعد فترة سكون: تصبحين على خير. وسألتها والدتها من المتكلم وماذا يريد، فأجابتها منى في عدم مبالاة: زميل من الزملاء يسألني عن أعمال اليوم وكان متغيبا. ونظرت إليها أمها في ريبة، وقد بدأ الشك يساورها من تصرفات ابنتها ومن هؤلاء الزملاء الأصدقاء الذين يكلمونها بين الحين والآخر، ولكنها كتمت الأمر في نفسها وتركتها ودخلت حجرتها. أما منى فقد أهمها أنها بدأت تكذب، وعلى من؟ على أمها. ولم تدري لماذا لم تضع المسماع فورا سماعها صوته، ولم تستطع طوال هذا المساء والليل أن تطرد خياله من مخيلتها، بل جعلت تتصوره في أوضاع شتى فهو حزين ثم ضاحك ثم في صورة ملاك أو شيطان وهكذا، وأصبح روتينا يوميا أن يطلبها مراد في السابعة من كل مساء، وكان يقلد صوت الفتيات إذا رد عليه غيرها، حتى إن أحدا ممن في البيت لم يفطن أن من يكلمها رجل، وكانت كلمات لا تتعدى السؤال عن صحتها وعن أخبارها. وفي مرة ناداها يا حبيبتي، ومرة أخرى أعاد عليها انتظاره للمقابلة المأمولة وشوقه الذي ليس له حدود لرؤيتها. وأصبحت منى تنتظر هذه المحادثة، ولو أنها لا تحمل في طياتها إلا كلمات المجاملة، لكنها أحست أن وراء هذه الكلمات قلبا ينبض، ولنبضاته صدى بدأ يتجاوب مع نبضات قلبها الحزين. الفصل الخامس عشر، عنوان اللهفة. انقطعت المحادثات فجأة ودون سابق انذار، وظلت منى اسبوعا كاملا تترقب في الميعاد ذلك الرنين الذي اصبح حبيبا الى نفسها، ودون ان تدري راحت افكارها تحوم حول مراد. وماذا دهاها؟ أيمكن ان تكون قد احبته؟ هل تسلم قلبها مرة ثانية لإنسان؟ ومن يكون هذا الإنسان؟ شخص لا تعرف عنه أي شيء، وعاشت أياما طويلة في صراع بين عقلها وقلبها، أياما لم تستمع فيها إلى صوته ولا لمحته في أي مكان، وبدأت تغالط نفسها، فهو شخص لطيف فعلا، ليس كما تخيلته، ثم إنه لا يريد بها سوءا، ألعله على خلق؟ أتكون قد ظلمته حين صدقت الإشاعات التي تنوك سيرته، وأحست بأسى وهي تسترجع صوته الحزين؟ أيكون أحبها؟ من يدري؟ فهي ليست كبقية الفتيات في نظره، وما الذي سيجنيه من وراء تشبثه بها إذا كان لا يحبها؟ ومرت 15 يوما، وبدأت منى تستعيد هدوءها بعد طول عذاب، وإذا بجرس التليفون يرن، وكانت بجانبه ورفعت المسماع، وأتاها صوته هامسا ضعيفا يقول كلمات: كيف حالك؟ وتحت ضغط المفاجأة صاحت، وقد زايلها تحفظها المعهود: أين كنت؟ ماذا بك؟ هل أنت مريض؟ فقال بانكسار: هل أقلقتك فكرة مرضي إلى هذا الحد؟ ليتني أظل مريضا حتى يغمرني حنانك. فسألته: ماذا تشكو؟ فظفر ظفرة حارة وقال وهو يقطع مخارج الحروف: قلبي وجسمي. وتراجعت وهي تسمع هذه الكلمات، ولما لم تجبه قال: إنني متعب، متعب جدا يا منى. فأجابته دون تردد: وما الذي يتعبك؟ أنت وحدك التي تستطيعين أن تريحيني مما أعانيه. فقالت وفي صوتها رن التخاذل، وقد أدرك مراد الخبير بهذه الشؤون ما وراء كلماتها: هل عدنا للحديث مرة أخرى في هذه الأمور؟ أريد أن أراك مرة واحدة فقط، وبعد ذلك لا يهمني أن أموت. ومع نبضات قلبها لصوته الحزين أحست بانجذاب إليه، وإذا بها تسأله أين، فهتف وهو غير مصدق: هل ستأتين؟ فأجابته كالمنومة: سآتي. فقال مراد بفرحة حاول كبتها حتى لا تفيق منى من سكرتها: أخاف عليك يا منى، كان يمكنني أن أقابلك في أي مكان عام لولا حرصي على علاقتنا من التشويه بكلمات الناس الفضولية التي لا تعرف معنى للحب الطاهر الشريف المنزه عن كل غرض. لذا أفضل أن تقابليني في شقتي بعمارة الوادي الجميل بشارع الفسطاط بالمنيل، وهي شقة متواضعة لا تليق باستقبال ملاك مثلك، ولكني متأكد أن تشريفك يزينها ويضفي عليها جمالك ما يجعلها شيئا آخر. ولم تجب منى، والواقع أنها كانت نهبا للرغبة والخوف والقلق. فصاح بها مراد وقد أقلقه أن تتراجع: لماذا لا تجيبين يا حبيبتي؟ هل هناك ما يخيفك؟ إن لك من قوة الشخصية وحسن الفهم والإدراك ما يعجز أمامك أعتى الرجال. والواقع أن الحقيقة بالخوف هو أنا، فإن الرهبة التي أستشعرها وأنا أمامك تحيلني إلى طفل عاجز. ولو كنت أستطيع مقابلتك بعيدا عن البيت دون أن أعرضك لمواقف أخشى عليك منها لما توانيت في ذلك لحظة. وصادفت كلمات هوى في نفسها، ووعدته أن يكون لقاؤهما غدا في 5 مساء، وتناست كل الاعتبارات التي يمكن أن تترتب على هذا اللقاء، وأمدها حبها بشجاعة تناست معها ما تعلمته منذ طفولتها عن قانون العقوبات الذي ينزله الله بالضالين العابثين. وبرغم كل ما تعلمته عنه أحست بحبه يملأ نفسها، واستطاعت أن تخرص صوت ضميرها تماما. لقد أفلح هذا الشاب في استثارة كوامن نفسها التي لم يفلح خطيبها في إيقاظها، وكان خطيبها هو الشخص الوحيد الذي دخل حياتها. أما مراد فإن طريقته في التعبير كانت كاليد المدربة تلمس الوتر فينبعث منه نغم عذب شجي تنهار أمامه أقسى القلوب. ما إن انتهى هذا الحديث الخطير ووضعت من المسماع حتى تلفتت حولها تتسمع عسى أن يكون أحد إخوتها أو أمها قد سمعها، لكنها وجدت المنزل ساكنا. وأثناء عبورها البهوى إلى غرفتها نظرت داخل غرف إخوتها فوجدتها خالية، ورأت خيطا رفيعا من نور يمتد من غرفة والديها، فاقتربت بهدوء ودقت الباب بيدها فسمعت صوت والدتها: ادخل. ورأت منى والديها يستعدان للخروج، فصاحت بهما وهي تتصنع الغضب: الى اين كل يوم هكذا يا ست ماما انت وبابا؟ فضحك والدها وهو يجذبها الى احضانه ويقبلها، في حين اخذت يده تداعب شعرها الاسيف وقال: غيرانة، سنرى ماذا ستفعلين انت بعد زواجك. ثم قال وهو يغمز بعينه لزوجته كأنما يوجه كلامه اليها: فكري غاب طويلا، هناك اناس حالتهم صعبة جدا. ولحظ التجهم الذي اكتسى به وجه منى، لكنه ارجع ذلك الى دلال العذارة، بينما تشاغلت والدتها بترتيب ثيابها داخل الصوان ولم تعلق بكلمة. اما منى فقد تركت الحجرة متعللة بكثرة واجباتها، وكانت الام تعلق املا كبيرا ان ترجع ابنتها الى عقلها وتدع عناءها، والا فلم يمكنها التكتم على المسألة بعد عودة فكري من السفر. لم تتمكن منها في تلك الليلة ان تستوعب كلمة واحدة من دروسها. كانت السطور تتراقص امامها فترسم لها صورة مراد الذي هز اوتار قلبها وملأها نشوة وسرورا، وسرحت بخواطرها بعيدا الى فكري الذي يحب الشعر ويتغنى به، وطالما اطربها صوته وهو يلقي على مسامعها ابيات تغزله فيها، وتمنت لو تطول جلساتهما الى نهاية العمر. هل نسيته حقيقة؟ هل طردته من حياتها واحلت محله هذا الاخر؟ انها لم تتجنى عليه، لقد داس هو على حبها وكرامتها واستباح لنفسه ان يستغفلها. وجاء اليوم التالي وحل وقت الغداء، واجتمع افراد العائلة حول المائدة كالمعتاد، ودار الحديث حول موضوعات شتى وهي لا تستقر على حال. ثم قالت: لقد وعدت احدى صديقاتي بالذهاب اليها لمراجعة بعض العلوم، وربما تأخرت قليلا، ولم يراجعها أحد فيما تقول، فأهل البيت جميعا يعلمون أنها تتخذ من الجد والصرامة منهاجا لحياتها، فهي لا تتوانى أن تبدي رأيها بشكل قاطع وبصراحة تامة في أي مسألة لا تعجبها، وتحمل نفسها ما لا تطيقه فتاة في مثل سنها. هل هي على حق؟ إن قوة أخرى تسيرها، قوة خارقة لا يمكنها الوقوف في طريقها، بل هي تدفعها دفعا إلى مصيرها المجهول. الفصل السادس عشر: العصفور في القفص. تزينت وتجملت، ولكن في احتشام وتحفظ، وتأبطت حافظة كتبها، ونظرت إلى ساعة معصمها فإذا هي النصف بعد الرابعة. لقد أزف الوقت، وفي طريقها إلى الباب عبرت بغرفة والديها، لم يستيقظا بعد من ضجعة القيلولة، وما خطت خطوتين حتى فاجأها ناجي الشيطان إنها ليست في حالة تستطيع فيها الاستماع إلى ما يقول، وجذب العفريت حافظة كتبها وهو يصفر بإعجاب ويقلب عينيه في أخته من شعر رأسها إلى أخلص قدميها. هو هو، ما كل هذه الأناقة والجمال؟ إلى أين يا ربة الصون والعفاف؟ وكانت تطرب دائما لهذه الكلمات لأنها كانت قضية مسلما بها. وقال: أيمكنني أن أوصل الحقيبة إلى حيث تقصد سيدتي؟ إنني في خدمتك. فأحست بذعر لحديث أخيها المهذار، لكنها تمالكت نفسها واختطفت منه الحافظة وقفزت السلالم اثنتين اثنتين، وألقت نفسها في أول سيارة أجرة قابلتها، وبوجيد قلبها صوت أحست أن السائق يسمعه، ورأته يتطلع إليها بشكل غريب، فظنت أنه هو الآخر يتحايل ليعرف سرها. وكان في انتظارها منشرح الصدر بادي المرح، وتنحى عن فرجة الباب ليفسح لها مكانا للعبور، ودلفت إلى الداخل وأغلق الباب من خلفها، وأحست أنها انفصلت عن العالم تماما، ووقفت في وسط البهو تنظر حولها في ذهول كأنها تحت تأثير حلم أو كابوس، ورفعت عينيها إلى اللوحة الزيتية الفنية المثبتة على الحائط أمامها، فبدت لعينها إطارا داخله مروج وجبال وسهول وطيور على أفنان الشجر، وأنهاها ما حولها عن مراد، وكان يتتبع حركاتها في سكون دون أن يحدث أي حركة تشيب وجوده. ولما طال وقوفها وضع يده في حنان على ذراعها، وقرب فمه من أذنها وقال: أعجبك عشي؟ فالتفتت فإذا وجهها يكاد يصطدم بوجهه، فذعرت وتباعدت، فندت عنه ضحكة لطيفة رنانة وقال: يا أمزعج أنا إلى هذا الحد؟ فخالط بياض وجهها إحمرار قاني، وأحست توهج أذنيها حتى منابت شعرها، وقالت في خفوت: فاجأتني. فهز رأسه ضاحكا وقال وهو يجذبها من يدها إلى حجرة في المواجهة: من الآن فصاعدا فسأعتبر نفسي ضيفا عليك، وأنت ربة البيت وعليك أن تقومي بدورها، وها هو ذا الشاي المعد يا سيدتي، وسأجلس أنا هناك ضيفا مهذبا منتظرا إشارة من سيدتي. فهزت رأسها يمينا يسارا وقالت: كما تريد. وبدأ يدخن سيجارة ببطء وينظر إليها من بين سحب الدخان، كانت نظراته غير مستقرة بينما بدأت أعصابه تتوتر، ونظرت في ساعة معصمها فإذا هي النصف بعد الثامنة، فوقفت لتنصرف، فوقف بدوره لم يطلب منها البقاء، بل احضر لها معطفها ثم ساعدها على ارتدائه في احترام شديد، وانحنى يقبل صفحة خدها، ثم قال في عذوبة: الى لقاء قريب، تمنيت الا اتركك تذهبين، ولكن لا بأس اليوم، متى اراك؟ فاغضت، لم تقوى على رفع عينيها الى وجهه، لكنه لم يطلق يدها واعاد السؤال: متى؟ لا ادري، لن اتركك حتى تقولي متى. غدا؟ لست متأكدة. الله يا منى لا تكوني قاسية، غدا اليس كذلك؟ ربما. اريد جوابا صريحا حتى لا افجع، فقلبي لا يتحمل الهزات العنيفة. موعدنا غدا في الخامسة. ليكن، شكرا. وقلب يدها وانحنى على باطنها يطبع قبلة كرفيف الفراشة على الظهر الندي، لكنها كانت كافية لاختلاج منها اختلاجة اشاعت السرور في قلب مراد واشعرته ان العصفور امسى في القفص. الفصل السابع عشر: الآنية المخطبة. كانت في شبه غيبوبة، لا تدري هل ما مر بها حلم او حقيقة، واحتوتها الردها بين افراد الاسرة يسألونها وتجيبهم، وكأنها في عالم غير عالمهم، واعتذرت بارهاق ودخلت حجرتها، وما احتواها فراشها حتى ارخت لافكارها العنان، منتشية بذلك السحر الغامض الذي اطفاه مراد على مقابلتهما، وراحت تستعيد كل حركة وكل لفتة من لفتاته. كم هو جذاب لطيف، ارستقراط الحركات. وذهبت في الميعاد، وكأنما كان مراد واقفا خلف الباب، واذا به يبدو امامها بقامته الهيفاء في بيجامة انيقة، وعيناه الخضروان الجميلتان تنطقان بمبلغ الشوق واللهفة. واغلق الباب كما فعل في المرة السابقة، ولكنه حينما استدار اليها فتح ذراعيه على سعتهما، فاذا بها ترتمي بين احضانه بكل شوقها وحنانها اليه، وشعرت بقدرتها تتلاشى شيئا فشيئا، ويداه تتحسسان ظهرها وتضغطان جسمها، ثم ها هو ذا يحملها الى اين لا تدري، وافاقت فاذا كل شيء قد انتهى، وان الآنية قد تحطمت. الفصل الثامن عشر: انطلقت منى رشيقة الخط فياضة البشر، مرحة تكاد الارض لا تحملها، بل تود لو تطير في الفضاء لتصل الى موعدها المعهود. وما ان وصلت حتى تنبهت انها لم تضع بعض الاتر، فوقفت امام شقة مراد تصلح من زينتها، ثم اخرجت زجاجة العطر التي اهداها اليها ووضعت قليلا على طرف اصبعها، ثم مررته خلف اذنيها وعلى جانبي انفها وفي نهاية رقبتها، واخرجت المرآة لتتأكد من تمام زينتها، ثم وضعت الزجاجة في حقيبة يدها، واخرجت المفتاح من مكمنه في صدرها ووضعته في الباب، ثم ادارته كما كانت تفعل دائما، حتى اصبحت تضع بدون ان تنظر الى موضعه من الباب من كثرة ما فعلت، ودفعت الباب بيدها فلم يفتح، واعادت الكرة، لكن الباب ظل راسخا في موضعه لا يلين، فاغلقته بالمفتاح ثانية، ثم رجعت وادارت المفتاح دورتين ودفعته بشدة، لكنه لم يتحرك، وبهتت الباب يوصد من الداخل بالمزلاج، ولا يوصد الباب بالمزلاج الا اذا كان الشخص في الداخل، اهو في الداخل وقد اوصده حتى لا يدخل احد، من ذا الذي سيدخل سواها، ومن غيرها معه مفتاح الا هو، ايكون اغلق الباب حتى لا تدخل؟ ولكن اذا كان في الداخل فلماذا لم يرد على الطرقات؟ ايكون معه احد؟ مستحيل، ولنفرض ان معه احدا، لماذا يغلق الباب حتى لا تدخل وتجلس في اي مكان اخر حتى ينصرف من معه؟ ماذا حدث له وأي جديد طرأ على حياته، وأحست بعقلها يكاد يشل وقد تضاربت أفكارها في إمكان حدوث أي شيء له، اللهم إلا أن يكون قد أغلق الباب ليمنعها من الدخول. وبين دوامات أفكارها وفي وقفتها البلهاء التي لا تستطيع معها أن تقدم على أي عمل، أحست بالمزلاج يرفع عن الباب، وبحركة لا إرادية تنحت جانبا، وإذا بالمفتاح يدور دورتيه في القفل، وفتح الباب. فتح الباب عن غادة هيفاء أرستقراطية المظهر في أناقة باذخة لافتة للنظر، وفي ثوب محبوك على قد ممشوق رائع، وقد تضوع منها عطر فاخر، وعقصت شعرها اللامع إلى الخلف على نفق بديع أظهر جمال صفحة خدها المشرب بحمرة وردية. رأت كل هذا خلال وقفة يسيرة بين الغادة ومراد يتبادلان فيها بعض الكلمات، ولعله كان يؤكد عليها الموعد اللاحق. وأحست كأن الأرض تنود تحت قدميها، وشعرت أنها من معدن آخر ومن جنس آخر، وهي مشدودة إليه لا تستطيع تصور الحياة إلا من خلال عينيه. أما هو فليس مشدودا إلى أحد، إنه طليق يعمل ما يشتهي في أي وقت يريد. لم يجد مراد بدا، وقد طالت المسألة أكثر جدا مما قدر لها بعد أن دخلت منى، إلا أن يحزم أمره ويستعمل معها بعض الشدة كي تثوب إلى رشدها، وإلا فلن يتخلص من هذا المشكل طوال عمره. وإذا به يقول: ماذا بهاك؟ لماذا لا تتكلمين؟ لماذا تبكين؟ وصاح ضاحكا ليداري ما به من توتر: أيتها الغريرة، أكل ذلك لأجل من كانت عندي؟ وماذا يهمك ممن كانت عندي أو من سواها؟ فقطعته بدهشة: ماذا يهمني؟ ألم نتعاهد فيما بيننا أن يكون كل منا للآخر؟ كل منا للآخر؟ لنفرض أننا تعاهدنا وهذا ما لم يحدث، وهل هذا يخل بالشرط الذي لم يشرط؟ وعاودتها نوبة البكاء والنشيج، ووجدت نفسها مدفوعة من هذا البيت الملعون، وظلت تسير في الشوارع على غير هدى، وانتحت ركنا هادئا على ضفاف النيل، ركنا خافت الضوء، واخرجت من حافظة كتبها كراسة وقلما، وجلست تخط الى فكر ما تقاطر على خاطرها في هذه اللحظة العصيبة الحاسمة، اللحظة التي يقطع فيها الإنسان برأي في حياته بثبات وشجاعة دون الرجوع إلى أي شخص، وهو يشعر أن كل شيء بينه وبين العالم قد انقطع تماما. وهرولت تستحث الخطوة إلى نهايتها، وكأنما هي ذاهبة لتشيع جنازة عزيز لديها، فقد اختلط شعورها وعجزت تماما عن التفكير. وما إن وصلت إلى مكان مظلم خال من المرة على طريق النيل حتى تأبطت حقيبتها جيدا، وكانت هي الشيء الوحيد الذي لازمها في حياتها، ودون أن تدع لنفسها مجالا للاختيار أو التروي، وقبل أن تتراجع وقد أحست إحساسا صادقا أن ما بينها وبين الحياة من وشائج قد انفصل نهائيا، ولم يبق لها إلا كبرياؤها الجامحة التي قهرت الحياة حين قهرتها الحياة، تصورت الصور وقذفت بنفسها في يم. إلى هنا نأتي إلى ختام كتاب دموع التوبة.